له أجران. رواه البخاري ومسلم. أبشروا يا أهل القرآن، فإن القرآن شفيعكم يوم يبحث الناس عن شفيع لهم. فقد أخرج الإمام الترمذي في سننه وقال حديث حسن صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجيء القرآن يوم القيامة فيقول: يا رب حله، فيلبس تاج الكرامة، ثم يقول: يا رب زد، فيلبس حلة الكرامة، ثم يقول: يا رب ارض عنه، فيرضى عنه، فيقال له: اقرأ وارقى، وتزاد بكل آية حسنة. ويصدق ذلك حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. فاللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا. اللهم اجعله شفيعا لنا وشاهدا لنا لا شاهدا علينا. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل، واجعلنا يوم القيامة من الفائزين، وعند النعماء من الشاكرين، وعند البلاء من الصابرين. أما بعد، أيها الحضور الكريم، فاليوم بمشيئة الله تعالى نشرع مبحرين في قصيدة الشاطبية والدرة في باب سورة أم القرآن. وسميت هذه السورة بأم القرآن لأن سور القرآن تتبعها كما يتبع الجيش الأمة. وقال صاحب العقد النضيد: سميت بذلك لأنها أول القرآن، وأم الشيء أوله وأصله. ومن أراد أن يعود لأسمائها تفصيلا فقد أفاض فيه صاحب الجامع لأحكام القرآن الإمام القرطبي رحمه الله تعالى. وسميت أيضا بأم القرآن كما حكاه البيضاوي لأنها مفتتحه ومبدأه، وكأنها أصله ومنشأه، ولذا تسمى أساسا، أو لأنها تشتمل على ما فيه من الثناء والتعبد بأمره ونهيه وبيان وعده ووعيده، أو على جملة معانيه من الحكم النظرية والأحكام العملية التي هي سلوك الطريق المستقيم والاطلاع على مراتب السعداء ومنازل الأشقياء وسورة الكنز، وتسمى الوافية والكافية كذلك. والفاتحة أو أم القرآن هي مكية كما في قول ابن عباس وقتادة، وهي مدنية كما في قول أبي هريرة ومجاهد وعطاء، وبلغت حروفها 120 حرفا، وأما كلماتها فخمس وعشرون كلمة، وآيها 7 متفق الإجمال، وخلافها آيتان. فبسم الله الرحمن الرحيم عدها مكي والكوفي، أي عدوها آية. لذلك تجد في بعض المصاحف أو مثل المصاحف الكوفية والمكية تجد البسملة مرقمة رقم 1 في السورة. ولم يعد أنعمت عليهم، يعني الآية الأخيرة فيها هي آية واحدة، فبلغ عددها 7 آيات. وعكسه مدني وبصري وشام، أي أن المدني والبصري والشامي لم يعدوا البسملة آية من الفاتحة، ولكن عدوا صراط الذين أنعمت عليهم، هنا آية عندهم، رأس آية عندهم. وسنتناول بمشيئة الله تعالى دراسة هذا الباب من عدة قضايا: أولا المقدمة، ثانيا توضيح بعض الكلمات الفرشية التي وردت بالسورة نحو مالك وصراط والميم والهاء من عليهم وكذلك إليهم ولديهم. وهنا تنبيه: كل الأحرف السابقة تتكرر في كتاب الله تعالى إلا مالك فالخلاف قائم في هذه الصورة فقط كما سيأتي معنا بمشيئة الله تعالى. وأما بعد ذلك سنتناول دراسة ميم الجمع التي بعدها محرك، وهذا المحرك هو أي حرف من أحرف الهجاء كما سيأتي معنا، وكذلك سيتم دراسة ميم الجمع التي بعدها ساكن، وأيضا سنتناول قضية إتباع أبي عمرو وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف العاشر كما سيأتي معنا مفصلا بمشيئة الله تعالى. وأما سورة أم القرآن فتنقسم إلى خمس قضايا ومسائل. قال صاحب النشر: اختلفوا، وهنا الضمير يعود على القراء العشرة. قال: اختلفوا في مالك يوم الدين، واختلفوا في الصراط وصراط، واختلفوا في ضم الهاء وكسرها من ضمير التثنية والجمع إذا وقعت بعد ياء ساكنة، واختلفوا في صلة ميم الجمع بواو وإسكانها إذا وقعت قبل محرك، واختلفوا في كسر ميم الجمع وضمها وضم ما قبلها وكسره إذا كان بعد الميم ساكن وكان قبلها هاء وقبلها كسرة أو ياء ساكنة. وهذا سيأتي مفصلا معنا أيها الحضور الكريم. أولا المقدمة: نرى أن الناظم بدأ بترتيب الأحكام والأصول على حسب تلاوة القرآن الكريم، فبدأ بأبواب الأصول كما رأينا باب الاستعاذة، ثم عطف عليه بباب البسملة أو باب ما بين السورتين، ثم باب أم القرآن. أي أنك أيها الحضور الكريم إذا أردت أن تقرأ تقرأ بالاستعاذة ثم بباب البسملة ثم عطف بأم القرآن، أي أنك إذا أردت أن تقرأ فإنك تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ثم تبسمل ثم تبدأ في سورة أم القرآن. وهكذا نكون قد علمنا العلة من ورود أم القرآن هنا. فمثلا البعض يقول: لماذا لم يأتي بها كبقية السور، يعني قبل فرش سورة البقرة هي في الفرش، لماذا لم يضمها في باب الفرش؟ هذه الحكمة أنك تبدأ بقراءة أم القرآن ثم بدأ يعطف ما فيها من الفرشيات والأصول، ثم بدأ يعطف أصلا وقبل الكلمات الفرشية في سورة البقرة، ثم أنهى أبواب الأصول ثم بدأ بالفرش بسورة البقرة. ثم نرى أن الناظم رتب الأحكام داخل سورة أم القرآن على حسب السورة، ولكن أغفل ذكر الإدغام في قوله الرحيم ملك. فمثلا كما سيأتي معنا الآن أنه تكلم على كل كبيرة وصغيرة في أم القرآن من أصل وفرش كما سيأتي معنا الآن، ولكن أغفل أصلا واحدا. ما هو هذا الأصل؟ هو إدغام الميم في الميم كما في رواية السوسي عن أبي عمرو كما سيأتي معنا في باب الإدغام الكبير، تمام؟ أنه لماذا لم يتكلم أو يتناول هذا الموضع بالذكر أو بالدراسة؟ الرحيم ملك. قال أبي شام رحمه الله تعالى: وليس بعد بيان الاستعاذة والبسملة إلا ذكر ما اختلف فيه من الحروف في سورة الحمد، وكان الترتيب يقتضي أن يبدأ بأول موضع وقع فيه الخلاف منها، وهو إدغام الميم من قوله تعالى الرحيم ملك، تمام؟ طبعا هذا أول خلاف وقع في هذه الصورة، أنك تقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم ملك، فلماذا لم يذكره؟ فقال أبي شامة: وهو إدغام الميم من قوله تعالى الرحيم ملك وإظهاره، إلا أنه نظر في مواضع الخلاف في الفاتحة فبدأ منها بما لا يتكرر في غيرها، وهو الخلاف في الرحيم ملك، ثم أردفه بالخلاف فيها وقع فيها وفي غيرها، فذكر الصراط وميم الجمع والهاء قبلها، ثم ذكر باب الإدغام الكبير أفرده لطوله وكثرة تشعبه بباب يجمع مسائله وأطرافه، ولأجل الرحيم ملك فعله، أي أن من أجل الرحيم ملك جعل أو قام بعمل باب الإدغام الكبير كاملا، المثلين من كلمة ومن كلمتين، والمتقاربين من كلمة ومن كلمتين، كما سيمر ويأتي معنا لاحقا بمشيئة الله تعالى. طيب، نبدأ الآن مستعينين بالله تعالى ملخصين للباب في عجالة. تلخيص الباب: قال الناظم: ومالك يوم الدين راويه ناصر. اعلم أيها القارئ أن المرموز له بالراء والنون من راويه ناصر، وهما الكسائي وعاصم، يقرؤون مالك بإثبات الألف، وقرأ الباقون بالضد وهو القصر أو حذف الألف، واستغنى باللفظ عن القيد اعتمادا على الشهرة. وهذا الموضع فيه تفصيلا سيمر معنا. قال الناظم: وعند صراط والصراط لقنبلة بحيث أتى. واعلم أيضا أيها القارئ أن قنبل عن ابن كثير يقرأ بالسين في الصراط وصراط في كل القرآن. قال الناظم: والصاد زايا أشمها لدى خلف واشمم لخلاد الأولى. واعلم أن هذه الألفاظ السابقة يقصد صراط والصراط، طبعا هذا في كل القرآن المعرف والمنكر والمضاف، يقرأها خلف عن حمزة بإشمام الصاد صوت الزاي في كل القرآن. تمام، يعني يقول اهدنا الصراط، اهدنا الصراط. تمام، أي أنها صاد وتشم، أي يجعل عليها شيء بسيط من الزاي. ووافقه خلاد عن حمزة بالخلاف في الموضع الأول فقط، والبعض يقول أنت تقول بالخلاف، وظاهر كلام الشاطبي أن له الإشمام قولا واحدا. هذا الكلام سيمر معنا مفصلا في الشرح. قال الناظم: عليهم إليهم حمزة ولديهم جميعا بضم الهاء وقفا وموصلا. اعلم أيها القارئ أن حمزة قرأ بضم الهاء في ثلاثة أحرف في كل القرآن، وهي عليهم وإليهم ولديهم، فيقول عليهم إليهم لديهم، ويكون هذا الحكم قائما حال وصله ووقفه. وبهذا يكون الإمام الشاطبي قد أنهى الحديث عن الكلمات الفرشية في سورة أم القرآن، وسيبدأ الآن متطرقا للحديث عن الأصول في هذه السورة، وتشتمل أيضا الأصول على كل ما ورد مشابها لها في كل القرآن، فهي قاعدة مضطردة. قال الناظم: وصل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا وقالون بتخييره جلا. واعلم أيها القارئ أن ابن كثير قد قرأ بصلة ميم الجمع التي وقعت قبل محرك قولا واحدا، ووافقه قالون في أحد وجهيه. كيف هذا الكلام؟ ميم الجمع الميم التي تدل على مجموعة، مثلا كلمة عليه إذا أردت أن تجعلها لمجموعة لتدل على جماعة تجعل لها ميم، فتقول عليه عليهم، فبمجيء الميم دلت الكلمة على مجموعة فسميت بميم الجمع. وكذلك لديه تقول لديهم، فأيضا دلت الميم حينما أضيفت على الكلمة على مجموعة. هذه الميم تسمى ميم الجمع، فيقرأها ابن كثير بالصلة قولا واحدا، ولكن بشرط أن تأتي قبل محرك. مثلا عليهم غير، فجاء بعدها هنا حرف محرك فيقرأ ابن كثير عليهم غير. كيفية الصلة وما هي الصلة ستأتي معنا لاحقا بمشيئة الله تعالى. فيقرأ ابن كثير عليهم غير، وقالون يقرأ في أحد وجهيه أيضا كما يقرأ ابن كثير. قال وقالون بتخييره أي أنه مخير، فله وجه الصلة كابن كثير وله الوجه الثاني الذي سيأتي معنا الآن. قال الناظم ومن قبل همز القطع صلها لورشهم، وهنا استثناء من البيت السابق، أي أن ورش يصل ميم الجمع إذا جاء بعدها همزة محركة من بين أحرف الهجاء. طيب إذا جاء بعدها بقية أحرف الهجاء، أي حرف محرك من أحرف الهجاء يسكنها ورش، ولكن إذا جاء بعدها همزة قطع تمام فإنه يصلها. ووافقهم ورش في صلة ميم الجمع قبل محرك، ولكن بشرط أن يكون هذا المحرك همزة قطع فتمد مدا مشبعا على أصله في المنفصل، يعني إذا جاء يصلها مثلا عليهم أنذرتهم فإنه يصلها مع المد المشبع أو المشبع. تمام، يقول عليهم أنذرتهم. تمام. وقرأ باقي القراء بإسكانها، يعني يسكن هذه الميم التي جاء بعدها محرك، وهو الوجه الثاني لقالون. يقولون عليهم غير، عليهم غير. وسنعلم الآن ما هي علة كل حكم من هذه الأحكام. قال الناظم ومن دون وصل ضمها قبل ساكن لكل. هنا تطرق إلى ميم الجمع التي سبقت حرفا ساكنا. يقول الناظم مثلا نحو لكم الملك، لكم الملك، وقد اتفق كل القراء على ضم ميم الجمع دون صلة بشرط أن تقع قبل ساكن، بشرط أن تقع قبل ساكن. طيب هنا أسأل سؤالا وأجيب عليه لاحقا. نرى أنه في بعض الأحكام إذا جاء حرف المد بعده ساكن سكونا أصليا فإنه يمد مدا مشبعا. تمام، زي إيه مثلا؟ كالإدغام عند السوس جاء بعده ساكن. تمام، فمثلا يقول قال ربي، فلماذا لم يحذف حرف المد؟ الصلة سيتبين معنا الآن أنها عبارة عن واو، واو مدية، واو ساكنة وقبلها مضموم فتسمى واو مدية. تمام، فلماذا عند السوس؟ أو مثلا كما في الصاخة، لماذا هنا مد حرف المد ولم يحذف ونحن حذفناه في الصلة؟ طيب سنجيب عن هذا مفصلا لاحقا بمشيئة الله تعالى. قال الناظم وبعد الهاء كسر فتى العلا مع الكسر قبل الهاء أو الياء ساكنا وفي الوصل كسر الهاء بالضم شمللا. طبعا فتى العلا هو الإمام أبي عمرو، وشمللا الشين من شمللا هي رمز لحمزة والكسائي. المعنى واعلم أيها القارئ أن أبا عمرو يستثنى له حكم خاص من الحكم العام السابق، وهو كسر الميم إتباعا لكسر الهاء، وذلك بشروط مع الشرط السابق. الشرط السابق أن يأتي بعد ميم الجمع حرفا ساكنا. طيب وما هي الشروط الجديدة؟ وهي أن يقع قبلها هاء، يعني يأتي قبل ميم الجمع هاء، ويقع قبل الهاء ياء ساكنة أو حرف مكسور. طيب هل هناك مثال؟ نعم، البيت الذي يليه عليهم القتال. تمام، نحن نقرأ عليهم القتال، فهنا الإمام أبي عمرو سيقرأ عليهم القتال، فأتبع الميم للهاء أي كسر الميم تبعا لكسر الهاء، فيقول عليه ميم القتال، بس بشرط أن تتوفر هذه الشروط، وأيضا به ميم الأسباب، يقول به ميم الأسباب. طيب، وإذا توفرت هذه الشروط التي توفرت عند أبي عمرو، إذا توفرت يقرأ حمزة والكسائي أيضا بالإتباع، ولكن يتبعون الهاء للميم، فيقولون عليهم القتال بهم الأسباب. تمام. قال الناظم كما بهم الأسباب ثم عليهم القتال وقف للكل بالكسر مكملا. وقد توفرت هذه الشروط السابقة أو السابق ذكرها في بعض المواضع، منها بهم الأسباب وعليهم القتال. وإذا وقف القراء وقفوا على أصلهم في كسر الهاء وإسكان الميم، يعني إذا وقفت لأبي عمرو في عليهم مثلا تقف بكسر الهاء وإسكان الميم، تقول عليهم بهم كبقية القراء. وأيضا إذا وقفت للكسائي تقول هو كان يقول عليهم القتال وصلا، فإذا وقفت لو تقول عليهم، إلا أن حمزة يقف بضم الهاء وإسكان الميم في ألفاظه الثلاثة المتقدمة. يعني إذا وقف حمزة على عليهم القتال، إذا وقف على كلمة عليهم يقف بضم الهاء، يقول عليهم. لماذا؟ لأنه سابقا تبين لنا أنه يضم الهاء في ثلاثة ألفاظ، عليهم وإليهم ولديهم. ولكن إذا وقف على بهم الأسباب طبعا ويقرأها في الوصل بهم الأسباب، إذا وقف عليها يقف بكسر الهاء وإسكان الميم فيقول بهم. تمام. وإليكم تفصيل باب. قال الناظم ومالك يوم الدين راويه ناصر، والراء هنا من راويه هي رمز للكسائي، والنون من ناصر هي رمز لعاصم. المعنى بيّن الناظم أن المشار إليهما بالراء والنون وهما الكسائي وعاصم قرأ لفظ ملك من قوله تعالى مالك يوم الدين بإثبات الألف بعد الميم كما نطق به. تمام. يعني كما قرأ به في النظم. طيب، سؤال هنا، لماذا قيده قال ومالك يوم الدين، وقيده بيوم الدين حتى لا يدخل في لفظ آخر كمالك الملك أو ملك الناس؟ تمام. فقال يوم الدين حتى تعلم أنه الذي هو في صورة أم القرآن، وهو أول موضع استغنى الناظم فيه باللفظ عن القيد. تمام. البعض يبالغ ويقول بأن مالك أبلغ من ملك أو ملك أبلغ من مالك، وحتى أنه يكاد أن يسقط القراءة الأخرى، ولا يجوز ذلك لأن كلا القراءتين متواتر. قال صاحب العقد النضيد رحمه الله تعالى وقد أولع المصنفون في علم القراءات والتفسير بترجيح إحدى القراءتين على الأخرى بما يكاد يسقط وجه القراءة الأخرى، ولا ينبغي ذلك لأنهما متواترتان. قال السخاوي رحمه الله تعالى ومعنى راويه ناصر أي ناصر لما رواه إذا استبعده جاهل، يعني إذا أراد أحد أن يضعف هذه القراءة فإن الشاطبي يقول أن هذه القراءة رواها من كان منصورا مؤيدا، أي أن القراءة معروفة ومقروء بها. وأما من أخذ يفضل، هذا كلام السخوي، وأما من أخذ يفضل بين القراءتين فقال المالك أعم من الملك لأنه يضاف إلى كل متملك من الدواب والثياب وغيرها، بخلاف الملك فغلط. يعني هذا غلط أن يحكم على القراءتين بهذه الصورة. قال السخوي لأن القراءتين صحيحتان، وليس هذا الاحتجاج بصحيح، لأن الله تعالى قد وصف نفسه بالمالك والملك، فما وجه هذا الترجيح؟ يعني يسأل ما وجه هذا الترجيح؟ الله عز وجل هو من وصف نفسه بالمالك والملك، فلماذا ترجح؟ ثم قال: وليس لأحد أن يقول هذا، ولا أن يقول أيضا ملك أولى من مالك، ويحتج بأن كل ملك مالك، أي أن كل ملك هو مالك، وليس كل مالك هو ملكا، وأن الملك من نفذ أمره واتسعت قدرته، والمالك ليس إلا الحائز للشيء، فالوصف بالملك أولى. وقال: هذا كله غلط. تمام، هذا كلام الصخوي، يعني لا يجوز الترجيح بين القراءتين، ولكن كلا القراءتين صحيح متواتر معمول بما، وأن الله عز وجل هو من وصف نفسه بالمالك والملك. تمام. طيب، أيضا أضاف السخوي رحمه الله تعالى على من فسر أن المالك هو لا يملك إلا يعني شيء، وأما الملك فهو من يحيز كل شيء، قال: وهذا الاحتجاج أيضا واهن في نفسه، من جهة أن ذلك إنما يكون لبني آدم، يعني هذا الاحتجاج وإن صح فهذا يكون في حق الآدميين فقط، فأما الخالق تعالى فهو الملك والمالك. تمام، فوصفه بالمالك لا يخرجه عن الملك. تمام. طيب، قال أبي شامة: وهذا من جملة المواضع التي استغنى فيها باللفظ عن القيد. ثم قال لاحقا لهذا الكلام: وكان التقييد ممكنا له لو قال: ومالك ممدودا نصيرا رواته، يعني يقول كان من الأولى أن يقول ومالك ممدودا، حتى نعلم أن ضد ممدودا مقصورا. تمام. وقال أبي شامة: والقراءتان صحيحتان ثابتتان، وكلا اللفظين من مالك وملك صفة لله تعالى. وقال أيضا أبي شامة: وممن اختار قراءة مالك بالألف عيسى بن عمر وأبو حاتم وأبو بكر بن مجاهد وصاحبه أبو طاهر بن أبي هاشم، وهي قراءة قتادة والأعمش وأبي المنذر وخلف ويعقوب، ورويت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وأبي هريرة ومعاوية، ثم عن الحسن وابن سيرين وعلقمة والأسود وسعيد بن جبير وأبي رجاء والنخعي وأبي عبد الرحمن السلمي ويحيى بن يعمر وغيرهم، واختلف فيه عن علي وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم أجمعين. وأما قراءة ملك فرويت أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقرأ بها جماعة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، منهم أبو الدرداء وابن عمر وابن عباس ومروان بن الحكم ومجاهد ويحيى بن وثاب والأعرج وأبو جعفر وشيبة وابن جريج وابن جندب وابن محيص، وخمسة من الأئمة السبعة أي القراء السبعة، وهي اختيار أبي عبيد وأبي بكر وابن السراج النحوي ومكي المقري. قال أبي شامة: وأنا أستحب القراءة بهما. تمام، يعني يقول أستحب أن أقرأ بكلا القراءتين، هذه تارة وهذه تارة، حتى إني في الصلاة أقرأ بهذه في ركعة وهذه في ركعة، ونسأل الله تعالى اتباع كل ما صح نقله والعمل به. تمام. طيب، قال ابن مالك: هنا ملك امدد للكساء وعاصم، يعني يقول تعديلا على كلام الشاطبي، لأنه البعض قد يتوهم ومالك يوم الدين راويه ناصر، أي أين القراءة الأخرى؟ يقول أين القراءة الأخرى؟ الشاطبي رحمه الله تعالى لم يقل مقصورا مثلا أو ممدودا، تمام؟ فهنا هناك قراءات شاذة أخرى مثل ملكي وملكان، تمام؟ هذه قراءات شاذة، فيقولون حتى لا يتوهم أنها إحدى هذه القراءات، فكان يجب على الشاطبي أن يقيد. فقال ابن مالك تعديلا للبيت، قال لو أننا قلنا هنا ملك امدد للكساء وعاصم لكان أوجه مما قاله أبي شامة، يعني يقول هذا أوجه مما قاله أبي شامة. لماذا؟ لأن أبي شامة قال ومالك ممدودا نصيرا رواته، البعض قد يتوهم له ومالك أين؟ في سورة أم القرآن أم في باقي القرآن في أي سورة أخرى؟ فلم يحدد. فقال هنا ابن مالك يقول هنا ملك ضد للكساء وعاصم، قال ابن مالك وهذا أوجه مما قاله أبي شامة، لأنه تعيين لما في سورة الفاتحة فقط. وقال الفاسي ولو قال ومالك يوم الدين مد نمارضا لكان أوضح للمقصود. قال أبي شامة وهذا أيضا مما استغنى فيها باللفظ عن القيد، تمام؟ طيب، قال صاحب العقد النضيد إلا أنه إذا أخذنا للباقين بغير ألف أشكل ذلك، فإن في الكلمة قراءات شاذة من غير ألف نحو ملكي بسكون اللام وملكا بفتح اللام والكاف. طيب، هل هناك شيء يبرر للشاطبي هذا الفعل؟ نعم، قال صاحب العقد النضيد إلا أن اشتهار القراءتين ميز ذلك، أي أن الشاطبي نحن نقبل هذا منه بسبب اشتهار القراءتين، قراءة مالك وملكي، تمام؟ وأيضا فإن إذا اقتصرنا على حذف الألف من مالك بقي معنا كسر اللام وجر الكاف فانتفى الإسكان، يعني حينما تحذف الألف يبقى لك الميم مفتوحة واللام والكاف مكسورتين ملكي، تمام؟ فيزول الإشكال، فما أخطأ الشاطبي، ولكن هذا كان توضيحا فقط من بعض الأئمة. طيب، هذا الجزء أو هذا الحرف قد انتهى من الشاطبية توضيحا وتفصيلا، نأخذه من الدرة، نعطف الكلام من الدرة. قال الناظم الإمام ابن الجزري ومالك حزفز، المعنى طبعا عندي هنا رمزين، الحاء وهي رمز ليعقوب والفاء رمز لمن؟ لخلف العاشر. وطبعا قال فإن خالفوا أذكر، فلطالما هو ذكرهم هنا فإذا خالفوا أصولهم، المعنى أي أنه قرأ كل من يعقوب وخلف العاشر بالمد في لفظ مالك، يعني سيقرؤون كعاصم والكساء، وذكرهم هنا لمخالفتهم أصولهم كما سبق توضيحه. يبقى إذن عندي أربع قراء من القراء العشرة يقرؤون مالك، وهم عاصم والكساء ويعقوب وخلف عن نفسه، تمام؟ وقرأ أبو جعفر كأصله لأنه سكت عن ذكره، فيقرأ كنافع بالقصر ملك يوم الدين، تمام؟ وهنا ملاحظة، أطلق ابن الجزري اللفظ هنا ولم يقيده كالشاطبي، وذلك تبعا لمنهجه حيث أنه لم يقيده استغناء باللفظ عن القيد، تمام؟ ابن الجزري قال سأطلق اللفظ اعتمادا على الشهرة، تمام؟ فهنا من جملة ما ذكره اتباعا لمنهجه رحمه الله تعالى. طيب، قال الإمام الشاطبي: وعند صراط والصراط لقنبلة بحيث أتى. وعندي هنا في البيت الإمام قنبل. المعنى: أشار الناظم هنا إلى قراءة لفظ صراط والصراط، وكذلك صراطك وصراطي، وكل ما جاء في القرآن من هذه الألفاظ، وقد ورد في 45 موضعا لقنبل بالسين كما تلفظ به مستغنيا باللفظ عن القيد. يعني يقول طبعا الشاطبي معنا الآن وتنظر فيها تجد أنه تلفظ بالسين وعند صراط والصراط، تمام؟ فهنا يقول قرأها بهذه الصورة لقنبلة، ثم قال لك بحيث أتى، أي حيث جاءك في أي موضع من مواضع القرآن. طيب، وهذا من منهجه رحمه الله تعالى أنه كان يذكر المعرف والمنكر. طب لماذا لم يذكر مثلا وعند الصراط مثلا في كل موضع، أو والصراط كما سيأتي معنا الآن من تعليقات؟ هذا كان من منهجه رحمه الله تعالى، كما قال في البيت رقم 503: وكسر بيوت والبيوت، تمام. ذكر أيضا هنا المعرف والمنكر، وأيضا قال: ونقل قرآن والقرآن، أي النقل في كلمة قرآن المنكرة، وأيضا والقرآن المعرفة. وأيضا في البيت 223 قال: وفي لؤلؤ في العرف والنكري، تمام، لؤلؤ واللؤلؤ. فكان من منهجه رحمه الله تعالى أن يبين المعرف والمنكر. طيب، هل هناك أحد له تعليل على ذلك أو تعليق على ذلك؟ نعم، قال الإمام أبي شامة: ولو اقتصر على لفظ النكرة في الكل لحصل الغرض. يعني يقول كان يقتصر على لفظ النكرة فقط، لأن لام التعريف زائدة على الكلمة. انظروا كيف يستدل أبي شامة، يقول لك: لو أنه اقتصر على لفظ النكرة فقط لكان هذا يكفيه. لماذا؟ قال: لأن اللفظ الزائد على الكلمة لا يحسب أنه من الكلمة، هو زائد. فالصراط هي كلمة منكرة مع لام التعريف، تمام. كما قال أبي شمع، يقول كما قال: ووالاه في بئر وفي بئس ورشهم. والحكم عام في لفظ بئس في جميع القرآن، سواء كان مع الواو أو الفاء أو اللام، نحو وبئس وفبئس ولبئس. ولو أنه قال: صراط بسين قنبل كيف أقبلا، وبالصاد باقيهم وزايا أشمها، لتم المقصود، تمام. يقول لك أنه حينما قال: وولوا في بئر وفي بئس ورشهم، فهنا لم يقل بالواو والفاء واللام، هذه حروف زائدة على الكلمة، فذكر الكلمة مجردة، ثم أن الحكم قائم في الكلمة إذا أضيف لها أي حرف يزيد عليها بعد ذلك. ولكن الجعبري رد على ذلك وقال: الفرق أن الأصول مبناها العموم بخلاف الفرشي، تمام، أي أنه في الأصول يطلق ولا يقيد كالفرشي. بئس هذه كلمة من كلمات الأصول، تمام. وأما الصراط وصراط فهي كلمة من كلمات الفرش، فالأصول يطلق ولا يقيد كالفرش، تمام، لأن الأصول مبناها العموم بخلاف الفرش. وقال الجعبري: ولو قال: ومالك يوم الدين راويه ناصر، وسين صراط والصراط لقنبلة، لكان أبين. هذا أيضا توضيح منه رحمه الله تعالى. طيب، هنا نقف مع سؤال: هل أيها الحضور الكريم، السين هي الأصل أم الصاد في كلمة صراط والصراط؟ أيهما الأصل، السين أم الصاد؟ قال صاحب فرائد المعاني عن مكة: وحجة من قرأ الصراط بالسين أنه الأصل. يبقى إذن قراءة قنبل بالسين هي الأصل، وما جاء على الأصل فلا سؤال فيه. ثم قال وباطل أن تكون الصاد أصلا، لأنه لو كان كذلك لما جاز قلبها سينا، لأن الصاد أقوى من السين وأكثر مجانسة بالطاء، فكيف يفرون عن الحرف الأقوى المجانس إلى الأضعف غير المجانس؟ يقول لك أن السين هو حرف ضعيف غير مجانس للطاء، والصاد قوي مجانس للطاء، فيقول لك كيف يستبدلون القوي بالضعيف؟ ولكن يجوز أن يستبدل الضعيف بالقوي، تمام؟ فتعين أن تكون السين أصلا، ولأن أيضا إذا جعلنا السين أصلا وجدنا لقراءة الصاد وجها، وإذا جعلنا الصاد أصلا لم نجد لقراءة السين وجها، على حسب القوة والضعف التي وضحت سابقا. وقال أيضا وحجة من قرأ بالصاد أنه لما كان بين السين والطاء بعدها منافرة. انظر إلى التعليل، وحجة من قرأ بالصاد أنه لما كان بين السين والطاء بعدها منافرة أبدل من السين الصاد، تمام؟ لتزول المنافرة، وذلك أن السين حرف رخو مهموس مستفر منفتح، والطاء شديد مجهور مستعل مطبق، والصاد مطبقة مستعلية، فأبدل السين صادا زالت المنافرة من وجهين. وإنما خص الصاد بذلك لأنها تشبه السين في الصفير والهمس، تمام؟ يبقى علمنا الآن أن السين هي الأصل، ولا يجوز أن يقال أن الصاد هي الأصل، لأنه تبدل من السين صادا لأن القوي يعني لا يبدل إلى الضعيف، ولكن الضعيف نأتي منه بالقوي، تمام؟ وعلة إبدال الصاد أو الإتيان بالصاد مكان السين أن الصاد هي أقوى وأكثر مجانسة للطاء، تمام؟ طيب، والسؤال الأخير، لماذا الصاد بالذات؟ يعني لماذا مثلا لم يأتوا بالضاد أو أي حرف آخر؟ خصوا الصاد بذلك لأنها تشبه السين في الصفير والهمس، تمام؟ طيب، انتهى هذا الحرف، نأتي على الدرة. قال الناظم ابن الجزري والصراط فيها سجلا وبالسين طب، تمام؟ قال والصراط والفاء في فيه هي رمز لخلف العاشر. المعنى أي أنه قرأ خلف العاشر بالصاد الخالصة في لفظ صراط والصراط بكل القرآن، وكذلك قرأ رويس بالسين وذكرهم لمخالفتهم أصولهم كما سبق توضيحه. طبعا أنا أتيت الآن بخلف لأنها جملة واحدة في الدرة، ولكن من الواجب أننا كنا نأتي بحكم خلف بعد توضيح حكم خلف عن حمزة الذي هو سيأتي معنا الآن، أنه سيقرأ بالإشمام الصاد صوت الزاي، تمام؟ ولكن لا بأس من توضيحه الآن لأننا سبق ووضحناه حينما وضحنا شرح الباب بشكل مختصر. وأما أبي جعفر وروح فقرأوا بالصاد الخالصة موافقة لأصولهم حيث سكت عنهم. وهنا ملاحظة، أطلق ابن الجزري اللفظ هنا ولم يقيده بالتعريف والتنكير كالشاطبي، وذلك تبعا لمنهجه، حيث أنه لم يقيده اعتمادا على الشهرة واستغناء باللفظ عن القيد. يعني نرى الإمام الشاطبي حينما ذكر هذا اللفظ ذكره معرفا ومنكرا، تمام؟ ولكن الإمام ابن الجزري نذكر في منهجه منهج الإطلاق حينما قال: وإن كلمة أطلقت فالشهرة تعتمد كذلك تعريفا وتنكيرا. طبعا نتذكر جميعا حينما شرحنا منهج الإمام ابن الجزري، تمام؟ خلاصة هذه الكلمة الآن أنه حتى الآن يقرأ قنبل ورويس بالسين، الصراط وصراط المعرف والمنكر والمضاف في كل القرآن، ويقرأ خلف العاشر بالصاد، وهذه قراءة الباقين غير خلف عن حمزة وكذلك خلات في الموضع الأول كما سيأتي معنا الآن. قال الشاطبي رحمه الله تعالى: والصاد أي من كلمة الصراط وصراط. قال: والصاد زايا أشمها لدى خلف واشمم لخلاد الأولى. أمر الناظم بإشمام الصاد صوت الزاي لخلف في هذا اللفظ حيث وقع في القرآن الكريم، سواء كان منكرا أم معرفا باللام أو بالإضافة كالأمثلة المذكورة، تمام؟ وأخيرا أمر بإشمام الصاد صوت الزاي لخلاد في الموضع الأول فقط، وهو اهدنا الصراط المستقيم، فتكون قراءته في بقية المواضع بالصاد الخالصة، وقرأ الباقون بالصاد الخالصة في جميع المواضع من القرآن الكريم. وإليكم التوضيح. أولا، قراءة خلف في اللفظين السابقين في كل مواضع القرآن، الصراط وصراط وصراطي وصراطك، يقرأها أنه يشم الصاد صوت الزاي فيقول اهدنا الصراط، تمام؟ وعد ولكن نرجو عدم المبالغة في صوت الزاي، كأن نقول اهدنا الصراط، لا نقول اهدنا الصراط، هي صاد ولكن مشماه بصوت الزاي، تمام؟ وهذا في كل القرآن، وهذا الحكم لخلف. علمنا الآن لماذا الإمام ابن الجزري ذكر خلف العاشر، لأنه خالف أصله، فخلف العاشر سيقرأ بالصاد الخالصة في كل القرآن، وأما خلف عن حمزة فيقرأ بالإشمام في كل القرآن. طيب، واشمم لخلال أولا، المعنى أن خلاد يوافق خلف في الموضع الأول فقط بالخلاف، بالخلاف أي أنه له الإشمام وله الصاد الخالصة، فيقول اهدنا الصراط المستقيم. والوجه الثاني اهدنا الصراط المستقيم، طبعا كالجماعة، هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، أحب أن أعرج على الإشمام. الإشمام وكما سيأتي معنا بمشيئة الله تعالى له أنواع أربعة، وينقسم إلى نوعين رئيسيين. النوع الأول إشمام يسمى إشمام الخلط، وينقسم إلى قسمين، وهو خلط حرف بحرف وخلط حركة بحركة. خلط حرف بحرف وهو خلط الصاد بصوت الزاي نحو الصراط وصراط والمسيطرون كما سيأتي معنا الآن، وأصدق وتصديق وهكذا كما سيأتي معنا الآن. وأما إشمام الخلط في الحركة وهو خلط الكسر بالضم في عدة كلمات جاءت في فاتحة فرش البقرة، وهي قيل وغيض، طبعا يقول قيل قيل قيل، تمام؟ جزء الضم يكون سابقا لجزء الكسر، وجزء الضم يكون أقل من الكسر، تمام؟ وكذلك غيض وجيء وسيء وسيئة وحيل وسيقة، تمام؟ هذا ما يسمى بإشمام الخلط، الحرف بالحرف كالحكم الذي معنا الآن، والحركة بالحركة كما في الكلمات التي ذكرتها آنفا. وأما النوع الثاني من الإشمام وهو ما يسمى بالإشمام الإشاري، الإشمام الإشاري، وهو إشارة لا صوت، تمام؟ وينقسم إلى نوعين. النوع الأول ويسمى إشمام إشاري بعيدما، إشمام بعيدما، وهذا ما يدرس في التجويد، كأن تقف على نستعين المرفوعة بالإشمام، تسكن الحرف ثم تشير بالشفتين للضم، تمام؟ وسمي بعيدما أي أنك بعيدما تسكن الحرف تشير بالشفتين للضم، تمام؟ دون صوت. أما النوع الثاني من الإشمام الإشاري وهو إشمام يسمى أيضا إشاري ولكنه مقارن، وهذا كما سيأتي ويمر معنا بمشيئة الله تعالى في باب الإدغام عند السوسي، كقوله تعالى حيث شئتما، حال الإدغام تشير بالشفتين للضم حيث شئتما، تمام؟ طيب كيفية الإشمام هنا؟ الحكم القائم معنا الآن الذي هو الصراط وصراط، الإشمام خلط صوت الصاد بصوت الزاي فيمتزجان فيتولد بينهما حرف ليس بصاد ولا زاي، والإشمام في عرف القراء يطلق باعتبارات أربعة كما سبق توضيحه، تمام؟ قال مكي: وحجة من أشم الصاد زايا أنه رأى بعض المنافرة باقية مع الصاد. طبعا نحن ذكرنا حجة السين، من قرأ بالسين أنها الأصل، وحجة من قرأ بالصاد كما فصلنا سابقا. الآن سنعلم ما هي حجة من أشم الصاد صوت الزاي. طبعا أيها الحضور الكريم، الأصل هو الرواية، ولكن هذه كلها تعليلات للحكم، تمام؟ قال مكي: وحجة من أشم الصاد زايا أنه رأى بعض المنافرة باقية مع الصاد، لأن الصاد مهموسة والطاء مجهورة، فقرب لفظها للفظ الزاي ليحصل له فيها الجهر، فتزول المنافرة من هذه الجهة، فتكون زوال المنافرة مع الإشمام أشد منها مع الصاد الخالصة، وإنما خص الزاي بذلك لأنها تشبه الصاد في الصفير كما تشبه الطاء في الجهر، فكأنهم لم ينتقلوا عن الصاد مع حسم المنافرة، تمام؟ طيب ملاحظة: قد بين الناظم قراءة قنبل فقد ذكرها بالنظم مستغنيا باللفظ عن القيد، يعني بين قراءة قنبل قرأها بالسين في النظم، ثم بين قراءة خلف وهي بالصاد مع إشمامها صوت الزاي، ووافقه خلاد بالموضع الأول بالخلاف كما سيأتي، فمن أين تعلم قراءة الباقين؟ الإجابة: خطوات معرفة قراءة الباقين. واحد: لا تفهم قراءة الباقين من ضد قراءة قنبل، لأنه لم يجعل السين في منهجه ضدا لشيء، يبقى قراءة الباقين لن تفهم من قراءة قنبل، لأن السين ليست ضدا للصاد أو ليست ضدا لشيء في منهج الشاطبي، تمام؟ اثنين: حدد الناظم قراءة خلف على أنها صاد مشمه بصوت الزاي، فتكون قراءة الباقين كذلك ولكن مع ترك الإشمام، فتكون قراءة الباقين الصاد الخالصة اهدنا الصراط، تمام؟ قال الإمام أبو شامة: والباء في بحيث زائدة، ولو لم يقل بحيث أتى لاقتصر الحكم على ما في الفاتحة، يعني لو لم يقل الناظم بحيث أتى سيكون الحكم متعلقا بموضع الفاتحة فقط، تمام؟ ولكن الشاطبي رحمه الله تعالى قال بحيث أتى، أي بحيث أتى في كل مواضع القرآن. طيب. قال الإمام أبو شامة: وقراءة الباقين بالصاد، وهي أقوى القراءات لاتفاق الرسم عليها وأفصحها لغة، وعلم أن قراءة الباقين بالصاد من قوله والصاد زايا أشمها، كأنه قال والباقون بالصاد وأشمها زايا لخلف، انتهى. قال صاحب النشر: قبل أن أذكر أوضح أمرا أيها الحضور الكريم، نحن الآن معنا تحرير على الصبورة، وهذا التحرير يخص خلاد. طبعا قال الإمام الشاطبي: واشمم لخلاد ولا، وظاهر النظم أو ظاهر الشاطبية على أن الإشمام قولا واحدا في الحرف الأول لخلاد، تمام؟ ولكن التحرير على أنه له الخلاف، يعني ليس له قولا واحدا، له الخلاف، تمام؟ كما سنرى الآن معنا على السبورة، نبين النصوص ثم نوضح التحرير. قال صاحب النشر على قول الشاطبي: واشمم لخلد الأولى. قال صاحب النشر: فقطع له بالإشمام في الحرف الأول حسب ما في التيسير والشاطبية، وبذلك قرأ الداني على أبي الفتح فارس، ثم قال: وقطع له بعدم الإشمام في الجميع، أي جميع المواضع، فلان وفلان، ثم قال: وبه قرأ الداني على أبي الحسن. طيب، قبل أن أكمل، سيأتي معنا في باب النقل والسكت أن خلاد له السكت في ألو شيء بالخلاف، يعني له السكت وترك السكت. يقول: الأرض والأرض، السكت وترك السكت. طيب، الصراط الموضع الأول: اهدنا الصراط المستقيم، رواه أبي الفتح بالإشمام كما ذكر الإمام ابن الجزري، وقرأه أبي الحسن بترك الإشمام. وأما أبي الفتح وأبي الحسن فهم من شيوخ الداني صاحب التيسير الذي هو أصل الشاطبية. وأما في السكت في ألو شيء، قرأ أبي الفتح لخلاد بترك السكت، وأما أبي الحسن قرأ بالسكت، تمام؟ يعني حاجة مع حاجة ترك، يعني سكت مع ترك إشمام، وترك سكت مع إشمام. طيب، لو أخذنا بظاهر كلام الشاطبي واشمم لخلاد ولا الإشمام قولا واحدا، سيحدث تركيبا في الطرق، ستقرأ بالإشمام كما ترى الآن على ترك السكت من طريق أبي الفتح، وتقرأ أيضا بالإشمام على السكت من طريق أبي الحسن، فيحدث التركيب، تمام كده يا جماعة؟ يحدث التركيب. طيب، قال الشيخ الضباع رحمه الله تعالى: اقتصر الناظم كالداني في التيسير على إشمام الصراط هنا لخلاد، وذكر له في باب السكت الوجهين في ألو شيء، وفي النشر وجامع البيان ما يفيد أن الداني قرأ على أبي الفتح بالإشمام وعدم السكت، وقرأ على أبي الحسن بالسكت وعدم الإشمام، فما فعله الناظم يقتضي تركيب السكت على الإشمام، تمام؟ ثم قال: والمخلص منه أن يؤخذ بعدم الإشمام أيضا، ويقرأ بالإشمام مع ترك السكت ثم بعدم الإشمام مع السكت، كما هو أمامكم الآن على السبورة. وهذا الكلام نقله الشيخ الضباع رحمه الله تعالى عن خاتمة المحققين الإمام المتولي رحمه الله تعالى. قال المتولي رحمه الله تعالى: دقيقة لم أرى من تعرض لها، قد علمت أن الداني قرأ على أبي الفتح بإشمام الحرف الأول وعلى أبي الحسن بعدم الإشمام، وليس في الشاطبية كأصلها سوى الإشمام الذي هو عن أبي الفتح، وفيهما السكت على الوشيء وبه قرأ على أبي الحسن، وعدمه وبه قرأ على أبي الفتح، طبعا وعدمه أي وعدم السكت وبه قرأ على أبي الفتح، فكيف يتأتى أخذ السكت الذي هو عن أبي الحسن على الإشمام الذي هو عن أبي الفتح؟ طبعا الورقة أمامكم الآن وتنظرون إليها على الصبور. ثم قال الإمام المتولي: والجواب الأود والمخلص عندي أن يؤخذ بعدم الإشمام أيضا لتتم الطريقان، فيؤخذ بالسكت مع عدم الإشمام وبعدم السكت على الإشمام فرارا من التركيب، والله الموفق. تمام كده يا جماعة؟ طبعا بما يستفاد منه هذا التحرير؟ طبعا ونحن نجمع القراءات خلاد وجه خلاد يندرج مع قالون، قالون يقول اهدنا الصراط المستقيم، خلاص اندرج خلاد، والكثير لا يأخذ باله من هذا الأمر. ولكن إذا كنت تقرأ ختمة لخلاد أو ختمة لحمزة، فطبعا البعض يقول أنا أقرأ لخلف اهدنا الصراط المستقيم، فاندرج معه خلاد على قول الشاطبي واشم لخلاد الأولى. طبعا هذا الكلام فيه تركيب كما وضحنا وبينا الآن. طيب لو جاء مثلا أخ يقول لك أريد أن أقرأ بوجه السكت لخلاد، يبقى يجب عليك ترك الإشمام في الموضع الأول، سيقرأ بالسكت في الوشيء كما سيأتي معنا في باب السكت والنقل، يبقى يجب عليك ترك الإشمام في الموضع الأول. وإذا قال لك أريد أن أقرأ ختمة لخلاد بترك السكت، يبقى يجب عليك الإشمام فقط في الموضع الأول، والله أعلم. تمام كده يا جماعة؟ طيب ننتقل الآن إلى ملحقات بهذا الحكم في باقي القرآن ولم يذكرها الناظم هنا، ولكن ذكرها في مواضع أخرى، أقصد مواضع أيضا تقرأ بالإشمام. ملحق أول بهذا الجزء، قال الناظم في البيت رقم 603: وإشمام صاد ساكن قبل داله كأصدق زايا شاع وارتاح أشملا. تكلم الناظم في هذا البيت عن بعض الكلمات التي يأتي فيها إشمام الصاد صوت الزاي، كما كان في كلمة الصراط وصراط، وهي كل كلمة تسكن فيها الصاد قبل دال محركة، وهذه الكلمات سبع كلمات. تمام؟ وقد وردت في 12 موضعا، فقرأها حمزة والكسائي وكذلك خلف العاشر، يوافقهم هنا بإشمام الصاد صوت الزاي، وقرأ الباقون بالصاد الخالصة. وهي هو يقول لك صاد ساكن قبل داله كأصدق، واحد كلمة أصدق صاد ساكنة بعدها دال محركة، وقد وردت بموضعين في قوله تعالى في سورة النساء: ومن أصدق من الله حديثا، وأيضا في نفس السورة: ومن أصدق من الله قيلا. فيقولون ومن أصدق من الله قيلا. الكلمة الثانية وهي كلمة يصدفون، وقد وردت بثلاث مواضع، فيقولون ثم هم يصدفون في الأنعام، وكذلك في سورة الأنعام: سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. تمام؟ وكذلك الكلمة الثالثة وهي كلمة تصدية، وقد وردت بموضع واحد بقول الله تعالى في سورة الأنفال: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديه. تمام؟ وكذلك في قوله تعالى تصديق، الكلمة الرابعة تصديق، وقد وردت بموضعين، الموضع الأول بسورة يونس: ولكن تصديق الذي بين يديه، وكذلك نفس المقطع في سورة يوسف. الكلمة الخامسة كلمة فاصدع، وقد وردت بموضع واحد في سورة الحجر: فاصدع بما تؤمر. الكلمة السادسة وهي كلمة قصد، وقد وردت بموضع واحد في قول الله تعالى: وعلى الله قصد السبيل. الكلمة السابعة كلمة يصدر، وقد وردت بموضعين، الموضع الأول بالقصص: حتى يصدر الرعاء، وفي سورة الزلزلة: يومئذ يصدر الناس أشتاتا. تمام؟ طيب، الملحق الثاني بهذا الحكم، وقد ورد في البيت رقم 1049، قال الناظم: والمسيطرون لسان عاب بالخلف زملا، وصاد كزاي قام بالخلف ضبعه. تمام؟ وهذا الشاهد متعلق بقوله تعالى: أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، في سورة الطور. فقرأ كل من قنبل وهشام بالسين قولا واحدا فيقولون المسيطرون، وقرأ حفص بالسين والصاد فيقول المسيطرون المسيطرون، وقرأ خلف بإشمام الصاد صوت الزاي قولا واحدا فيقول أم هم المسيطرون، وقرأ خلاد بالإشمام وعدمه فيقول المسيطرون المسيطرون. تمام؟ طيب، الملحق الثالث، قال الناظم بالبيت رقم 1109: مسيطر اسم ضاع والخلف قللا وبالسين لذ. وهذا الشاهد متعلق بقوله تعالى: لست عليهم بمسيطر، سورة الغاشية. فقرأ هشام بالسين قولا واحدا فيقول بمسيطر، وقرأ خلف بإشمام الصاد صوت الزاي قولا واحدا بمسيطر، وقرأ خلاد بالإشمام وعدمه فيقول بمسيطر بمسيطر. هنا تحرير كما ترون الآن أمامكم على السبورة، ويأتي الإشمام هنا لخلاد على السكت وترك السكت، يبقى الإشمام يأتي على السكت وترك السكت، ويأتي ترك الإشمام على ترك السكت. تمام؟ وقرأ الباقون بالصاد قولا واحدا كما تلفظ بها في النظم. قال الشيخ خلف الحسيني: وللصاد عن خلاد في بمسيطر مع الجمع عند السكت يهمل فعقلا. نرى الآن أمامنا على السبورة في سورة الغاشية، لو قرأنا بمسيطر ووصلنا الأكبر، نعم بالنسبة للسكت، السكت هو مقدم عند خلاد. تمام؟ السكت في ألو شيء يقدم عند خلاد، فيقدم عليه الوجه الذي ستقرئين به من ترك إشمام، ثم بعد ذلك يأتي ترك السكت مع الإشمام. طيب، نرى الآن أمامنا على السبورة، لو وصلنا الأكبر بما بعدها، تمام؟ يبقى حال الإشمام نأتي بالسكت وترك السكت، وإذا قرأنا بترك الإشمام نأتي بترك السكت قولا واحدا. طيب، لو وقفنا على الأكبر، طبعا يمتنع لخلاد كما سيأتي معنا ترك السكت وقفا، يعني ما ينفعش يقول الأكبر، لا، يستبدل هذا الحكم بالنقل الأكبر. تمام؟ يبقى إذا قرأنا بالإشمام ووقفنا على الأكبر نقرأ بالنقل والسكت، وإذا قرأنا بترك الإشمام نقرأ بالنقل فقط. تمام؟ قال الناظم: عليهم إليهم حمزة ولديهم جميعا بضم الهاء وقفا وموصلا. تمام. المعنى: اعلم رحمني الله وإياك أن حمزة يقرأ هذه الكلمات الثلاثة بضم الهاء في حالي الوقف والوصل في جميع القرآن، وسنعلم الآن كم عدد كل موضع ورد فيه هذه الكلمة. تمام. كلمة عليهم وإليهم ولديهم، يضم الهاء حمزة في هذه الكلمات الثلاثة في كل مواضع القرآن. طيب، لماذا يضم حمزة الهاء؟ لماذا يضم حمزة الهاء؟ طبعا يا جماعة، التعليلات التي ذكرناها البارحة والتي سنتعرض لها اليوم بمشيئة الله تعالى هي تعليلات ولا تغير شيئا من الرواية، فالأصل في النقل هو الرواية، هكذا قرأها على شيوخه، قرأ الهاء مضمومة هنا، أما كلمة يزكيهم مثلا أو يوفيهم قرأها بكسر الهاء، فالأصل هو الرواية، كما نرى إن شاء الله هشام له في بعض المواضع كلمة إبراهيم بالألف وبعضها بالياء، يقول إبراهام وتارة يقول إبراهيم، الأصل هو النقل والرواية، ولكن كل هذه تعليلات لهذه الأحكام. قال السخاوي: أن ضم الهاء هو الأصل، يبقى إذن حمزة ضم الهاء لأنه جنح إلى الأصل. قال السخاوي: أن ضم الهاء هو الأصل لأن الياء التي قبلها منقلبة عن ألف وكسرت الهاء لمجاورة الياء، يبقى إذن الهاء كسرت حتى تتناسب مع الياء التي سبقتها. وهنا تنبيه: هذه الكلمات الثلاث ليس منها في الفاتحة أو أم القرآن إلا عليهم فقط، ولكن الناظم أدرج معها إليهم ولديهم، وذلك لاشتراكهن في الحكم، وهذا يفعله كثيرا حيث يسمح النظم به، كقوله في فرش البقرة وقيل وغيضة. طبعا غيضة ليست موجودة في البقرة، ولا جيئة ولا حيلة ولا سيقة ولا سيئة ولا سيئت. تمام. كقوله وقيل وغيض وجيء وحيل وسيق وسيء وسيئت، ويتركه حيث يتعذر، يعني لو تعذر النظم عليه يذكر كل موضع في سورته، ويتركه حيث يتعذر عليه فيذكر كل واحد في صورته، كقوله في الأحزاب: بما يعملون اثنان عن ولد العلاء، ثم قال في صورة الفتح: بما يعملون حجة. تمام. طبعا هنا ولد العلاء وهنا ولد العلاء، ولكن تعذر النظم معه فذكر كل حرف في صورته. طيب. قال أبي شامة: واعلم أن الضم في الهاء هو الأصل مطلقا للمفرد والمثنى والمجموع، نحو منه، انظروا إلى الهاء كيف تضم، منه، عنه، منهما، عنهما، منهم، وعنهم، منهن، عنهن، وفتحت في منها وعنها لأجل الألف، وكسرت إذا وقع قبلها كسر أو ياء ساكنة، نحو بهم وفيهم، فمن قرأ بالضم فهو الأصل. تمام. قال صاحب لطائف الإشارات لفنون القراءات: حيث أتت بضم الهاء على الأصل لأنها لما كانت ضعيفة لخفائها خصت بأقوى الحركات، أقوى الحركات هي الضم، والدليل على أن أصلها الضم أنها تضم مبتدأه وبعد الفتح والألف والضمة والواو والسكون في غير الياء، نحو هو، له، دعاه، دعوته، دعوه. تمام. قال صاحب الفرائد: وحجة من ضم الهاء في الكلم الثلاث أنه الأصل، وذلك لأن الهاء هو الضمير وحدها، والميم زائدة لتدل على الجمع، والأصل في الضمير الضم. وحجة من كسرها أنه أراد المناسبة، وذلك أن الياء والهاء متناسبان. ثم قال: والضمة في الهاء تنافر الياء، فكسروا الهاء بعد الياء لتناسبها تناسبا تاما. انتهى. وقد ورد لفظ عليهم في القرآن في نحو 205 موضعا، نحو عليهم غير المغضوب عليهم، وكذلك فلا خوف عليهم، وكذلك وضربت عليهم. تمام؟ طيب. وقد ورد لفظ إليهم في القرآن في 38 موضعا، كنحو فإذا دفعتم إليهم، وقوله وأرسلنا إليهم رسلا، وقوله الذين أرسل إليهم. وقد ورد لفظ لديهم في القرآن في 6 مواضع، كقوله تعالى وما كنت لديهم، وقوله تعالى كل حزب بما لديهم، وقوله تعالى بلى ورسلنا لديهم. وهنا فائدة: لماذا ذكر الناظم قيد حمزة ولم يقيد قراءة الباقين؟ أيها الحضور الكريم، وهنا فائدة: ذكر الناظم قيد قراءة حمزة بالبيت في قوله عليهم إليهم حمزة ولديهم جميعا بضم الهاء. أولا، هنا ملاحظة: كيف علمنا أن الناظم يقصد عليهم في كل القرآن وكذلك إليهم ولديهم؟ حينما قال جميعا، وهذه اللفظة تدل على كل ما ورد في القرآن. طيب، الأمر الثاني الذي نحن بصدده هنا أيها الحضور الكريم: قيد الناظم قراءة حمزة، قال بضم الهاء عليهم إليهم حمزة ولديهم جميعا بضم الهاء، ولم يقيد قراءة الباقين. فهل تؤخذ قراءة الباقين من ضد الضم الذي هو الفتح؟ نحن درسنا في الأضداد أن ضد الضم هو الفتح، فهل تؤخذ قراءة الباقين من الضد، يعني يقولون عليهم إليهم لديهم، أو هو من جملة الألفاظ الذي استغنى بها عن القيد؟ صراحة وجدت البعض يقول، طبعا بعض الشراح يقول أن هذا يؤخذ على الناظم. لماذا؟ لأنه كان يجب عليه أن يقيد قراءة الباقين. وطبعا أيها الحضور الكريم، نحن فصلنا في هذه الجزئية حينما أتينا لدراسة قاعدة الاستغناء، وذكرنا لها 4 صور تجلت في النظم. تمام؟ فهم قد جانبهم الصواب لأنهم حكموا على الناظم بصورة غير صحيحة. لو تتذكروا الصورة الثانية من قاعدة الاستغناء، هل تتذكرونها؟ تجلت هنا الصورة الثانية من صور قاعدة الاستغناء التي شرحناها بالدرس الرابع، فمن أراد أن يرجع إليها، حيث قلنا في الصورة الثانية أنه يتلفظ بإحدى القراءتين ويقيد الأخرى، وهذا ما فعله الناظم هنا. نتذكر جميعا الصورة الثانية من صور قاعدة الاستغناء، قلنا أنه كان يذكر قراءة، تمام، ويقيد الأخرى. تمام؟ فالناظم هنا لم يحتج أن يقيد أو يوضح قيد الآخرين، أو أننا نفهم من الضد، لأننا عندنا قاعدة هو أرساها لنا في المقدمة ويحلو لنا أن نسميها قاعدة الاستغناء، تمام؟ فالناظم هنا لم يخطئ ولم يجانبه الصواب، ولكن من علل وقال بأن الضد هو الفتح هنا وكان يجب على الناظم أن يقيد قراءة الباقين هو من جانبه الصواب، تمام؟ طيب، الآن انتهينا من هذا الحكم أو هذا الحرف من الشاطبية، نعطف الحكم من الدرة، وهذا الجزء سيطول معنا قليلا. قال الناظم الإمام ابن الجزري: واكسر عليهم إليهم لديهم فتن، تمام؟ طبعا لماذا ذكر هنا؟ نحن قلنا في منهج الإمام ابن الجزري أنه كان يذكر إن خالفوا، فإن خالفوا أذكر، تمام؟ طيب لماذا يذكر هنا الفاء من فتن؟ أتمنى من الجميع أن يكون أمامهم المنظومة. قال الناظم: واكسر عليهم إليهم لديهم فتن. لماذا يذكر هنا؟ لأن أصله يضم الهاء، فكانت قراءة خلف عن نفسه كان يقرأ بالكسر في هذه الألفاظ الثلاثة، فقال: واكسر عليهم إليهم لديهم، فخلف العاشر يقرأ بالكسر كالجمهور، تمام؟ ثم قال ابن الجزري: والضم في الهاء حللا. وهنا أطلق الإمام ابن الجزري للإمام يعقوب، قال: ضم في كلها، ليست في هذه الألفاظ فقط، ولكن ضم كلها ليعقوب، ثم أتبع الشروط فقال: عن الياء إن تسكن، يعني بشرط أن هذه الهاء تكون تابعة لياء ساكنة مادية أو لينة، تمام كده؟ طيب، وهذه الهاء تتبع الياء ساكنة في المفرد والمثنى والجمع، مثلا المفرد مثل فيه، والمثنى فيهما، والجمع فيهم، ولكن الإمام ابن الجزري استثنى لنا سورة الفرد، قال: سوى الفرد، تمام؟ يبقى نبدأ مرة ثانية. قال ابن الجزري: والضم في الهاء حللا عن التسكن سوى الفرد، تمام؟ يبقى وضح الإمام ابن الجزري أن الإمام يعقوب يضم كل هاء وقع قبلها ياء ساكنة، وهذا في المثنى والجمع فقط، يبقى ليس في المفرد. طيب، نفترض افتراضا لو أن هذه الياء تم إزالتها لأي علة من العلل كالجزم، ماذا يفعل يعقوب؟ هل يضم على الأصل أم يكسر؟ ها، هنا قال: عن الياء إن تسكن. طيب، لو تم إزالة هذه الياء لعلة من العلل كالجزم، هنا انقسم يعقوب، فرويسي يضم على الأصل وروح يكسر على العارض، فقال ابن الجزري: واضم من تزل طابا، يعني كن على الضم إن تم إزالة هذه الياء لعلة من العلل لرويس إلا كلمة واحدة وهي: من يولهم. طيب، هل هناك حصر لهذه الكلمات التي أزيلت منها الياء لعلة من العلل كالجزم؟ نعم، هي 15 كلمة. هذه الكلمات 15 يضمها رويس على الأصل لأن الياء أزيلت منها لعلة من العلل، وأما روح فيكسر كالجمهور. طيب، نفصل مذهب يعقوب ثانيا. يعقوب كاملا يضم الهاء إذا وقع قبلها ياء ساكنة، تمام؟ طيب، نفترض أن هذه الياء أزيلت لعلة من العلل كالجزم، فإن رويس يضم على الأصل. وأما روح يكسر كالجمهور إلا في كلمة واحدة، فإن رويس يكسر كالجماعة وهي كلمة ولهم. تمام؟ طيب المعنى، أي أنه قرأ خلف العاشر بكسر الهاء في لفظ عليهم وإليهم ولديهم بكل القرآن خلافا لأصله، وقرأ يعقوب بضم كل هاء وقعت بعد ياء ساكنة، وذلك في الجمع والمثنى فقط. نحو عليهم وإليهم ولديهم وفيهم ويوفيهم ويزكيهم ومثليهم وعليهن وفيهن وإليهن وأيديهن وعليهما وفيهما ولديهما. تمام؟ طيب الفرد لا يضم. تمام؟ لماذا ذكر خلف العاشر ويعقوب هنا؟ لأن كل واحد منهما في هذا الحكم يخالف أصله، فخلف العاشر خالف أصله. خلف عن حمزة كان يضم في هذه الكلمات الثلاث، أما خلف العاشر فإنه يكسرها. طيب يعقوب جاء بأصل جديد، فإن أبا عمرو كان يكسر وهو أصبح يضم. أريد من الحضور أن يركزوا معي، لأن يعقوب له عمل هنا، والكثير يخطئ في مذهب يعقوب في هذه الجزئية. تمام؟ فأتمنى التركيز. طيب. لماذا ذكر الناظم أي ابن الجزري قال عن الياء إن تسكن، وذلك احترازا من الياء المحركة، نحو يؤتيهم أو حليهم. تمام؟ ما يجيش بقى واحد يقول إيه حليهم، نقول له لماذا فعلت ذلك، يقول لأنها سبقت بياء. نعم سبقت بياء، ولكنها ياء محركة، فكن على دراية بأن الهاء تضم إذا سبقت بياء ساكنة فقط وليست ياء محركة. طبعا إذا سبقت بياء محركة فإنه يقرأ كالجماعة، يضم حيث ضموا ويكسر حيث كسروا. طيب قال صاحبي لطائف الإشارات لفنون القراءات، وزاد يعقوب فقرأ جميع ما ذكر وما شابهه مما قبل الهاء ياء ساكنة بضم الهاء أيضا، ثم قال وهذا كله إذا كانت الياء موجودة. تمام؟ طيب ملاحظة، قال الناظم سوى الفرد، أراد به الناظم هاء الضمير سواء وقعت بعد ياء ساكنة أو لا، نحو عليه وإليه ولديه وفيه ومنه، فقرأ في جميع ذلك كالجماعة فكسر حيث كسروا وضم حيث ضموا. طيب هنا سؤال، ماذا طبعا أيها الحضور الكريم هذا التفصيل قد سيق جميعا في تفصيل السابق، السؤال هو ماذا لو حذفت الياء الساكنة من الكلمة لعلة ما مثل الجزم؟ طبعا هذه النقطة شرحناها وفصلناها. الجواب، فإن رويس وحده يضمها كلها إلا موضع واحد تبعا لقول الناظم وضم من تزل طابا، والطاء رمز لرويس، أي تزول الياء لعلة وقد وردت في 15 موضعا، وهي الموضوع الأول ألم يأتهم نبأ في سورة التوبة، الموضوع الثاني فآتهم عذابا ضعفا من النار سورة الأعراف الآية 38، وأيضا في سورة الأعراف الآية رقم 169 وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. تمام؟ طبعا أنا سأقرأ من البداية وأقرأ على الحكاية. الموضوع الأول في سورة التوبة الآية 70 ألم يأتهم نبأ، هذه قراءة رويس. الموضوع الثاني في سورة الأعراف الآية 38 قال فآتهم عذابا ضعفا. الموضوع الثالث في الأعراف الآية رقم 169 قال وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. الموضع الرابع في سورة الأعراف الآية رقم 203 وإذا لم تأتهم بآية. الموضع الخامس في سورة التوبة الآية 14: ويخزهم وينصركم عليهم. تمام. الموضع السادس في سورة يونس الآية 39: ولما يأتهم تأويله. الموضع السابع سورة طه الآية رقم 133: قال أولم تأتهم بينة. الموضع الثامن سورة الأحزاب الآية 68: قال ربنا آتهم ضعفين من العذاب. الموضع التاسع في سورة العنكبوت الآية 51: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب. الموضع العاشر في سورة الصفات الآية 11: فاستفتهم أهم أشد خلقا. وأيضا في سورة الصفات الموضع 11 في الآية رقم 149: فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون. الموضع 12 في سورة غافر الآية 7: وقهم عذاب الجحيم. الموضع 13 أيضا في سورة غافر الآية 9: وقهم السيئات. الموضع 14 في سورة النور الآية 32: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. الموضع 15 في سورة الحجر الآية 3: ويلههم الأمل. تمام. أما قوله تعالى: ومن يولهم يومئذ دبره في سورة الأنفال الآية 16: فقرأه رويس بكسر الهاء تبعا لما ذكره الناظم بقوله: إلا من يولهم فلا، أي فلا تضم في هذه الكلمة. طيب، هل هناك حكمة لعدم الضم في هذه الكلمة أو استثنائها؟ طبعا الأصل أيها الحضور الكريم هي الرواية، ولكن هناك بعض الشراح القدماء ساق حكمة لهذا الموضع، فقال أن الحكمة في الاستثناء أن اللام فيه مشددة مكسورة يولي. تمام. فهي بمنزلة كسرتين، والانتقال من كسرتين إلى ضمة ثقيل جدا، يعني ثقيل أن تقول ومن يولهم، هذا ثقيل، هذه هي العلة، وقلنا الأصل هو الرواية. طيب، هذه المواضع 16 طبعا، 15 مع 16 الذي هو يولهم، قد نظمت هذه المواضع في 4 أبيات، فقلت: فخمس بعد عشر يضم رويسهم لهاء وذا حال زوال ليا جزم، فآتهم باثنين جاءت كتأتهم، وفاستفتهم قهم فثن لكلهم، ويأتهم ثلث ويخزهم انفرد، ويكفهم وحد ويلههم اتحد، ويغنهم جاءت لتختم عدهم، يولهم لا ضم جاء بهائهم. وهنا ملاحظة: ذكر بعض شراح الدرة أن جملة هذه المواضع 12 موضعا. تمام. إذا فتحت بعض الشروح القديمة تجد أن بعض الشراح قال بأن هذه المواضع التي أزيلت منها الياء لعلة من العلل كالجزم 12 موضعا فقط. طيب، هل هناك علة لذلك؟ نعم، وهذا لأنهم أسقطوا 3 مواضع، وهي: ويلههم الأمل بالحجر، وكذلك الموضع 2 من فاستفتهم بالصفات، وكذلك الموضع 3 من وقهم بسورة غافر، ولكن العمل على ضم 15 موضعا، والله أعلم. حتى هنا أريد فقط أن تكونوا مركزين في منهج يعقوب. يعقوب متى يضم الهاء؟ يجب أن تحفظها كاسمك. لماذا؟ لأنه سيأتي الآن تارة سيجمع بين إتباع أبي عمرو وإتباع حمزة، هذا الإتباع الذي ذكرناه في الشرح البسيط الذي هو كان في أول الباب في حصة البارحة. قلنا أن أبا عمرو له شروط في إتباع يكسر الميم إتباعا للهاء، وعكسه حمزة والكسائي ومعهم خلف العاشر. يعقوب سيأتي يجمع بين الاثنين. لذلك أريد من حضراتكم أن تكونوا مدركين متى يضم يعقوب الهاء. قلنا يضم الهاء إذا سبقت بياء ساكنة، يعقوب كله يضم الهاء، تمام؟ وهذا في الجمع والمثنى. طيب، وإن أزيلت هذه الياء لعلة من العلل كالجزم فإن الرويس وحده يضم، تمام كده؟ طيب نكمل. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الحرف، وننتقل بعد أن انتهينا من الأحرف أم القرآن ننتقل على تفصيل الأصول كما شرع فيه الإمام الشاطبي البيت 111. قال الناظم: وصل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا وقالون بتخييره جلا، ومن قبل همز القطع صلها لورشهم وأسكنها الباقون بعد لتكملا، ومن دون وصل ضمها قبل ساكن لكل. ما هي أولا أيها الحضور الكريم، ما هي ميم الجمع؟ يعني بأسلوب بسيط هي الميم التي تدل على مجموعة. قلنا لو أن عندك لفظ مفرد مثلا مثل عليه، أردت أن تدل بهذا اللفظ على مجموعة تضيف له ميم فيأتي بلفظ الجمع، بدل أن تقول عليه تقول عليهم، لديه لديهم، تمام؟ منه منهم. طيب، هل هناك حروف محددة من أحرف الهجاء تسبق ميم الجمع؟ نعم، قال صاحب النشر: وأجمعوا على ضم الميم إذا كان قبلها ضم، سواء كان هاء أو كاف أو تاء، يعني يسبق ميم الجمع إحدى هذه الأحرف الثلاث، إما هاء أو كاف أو تاء. فيقول صاحب النشر أن كل القراء يجمع على ضم ميم الجمع إذا سبقت بضم، نحو قوله تعالى: يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، وكذلك ومنهم الذين، وكذلك عنهم ابتغاء، وكذلك عليكم القتال، وكذلك وأنتم الأعلون. وهذا أيضا سيندرج معنا في التفصيل بعد ذلك. وزاد صاحب الفرائد وقال: أو بعد همزة كهاؤم، هاؤم اقرأوا كتابية. قال صاحب الدر النثير: اعلم أن ميم الجمع لها أربع حالات. أولا حالة تحرك فيها بالضم وتوصل ضمتها بواو بالاتفاق، أي يتفق جميع القراء على الصلة. يعني إن سألت سؤالا: متى يصل حفص ميم الجمع؟ طبعا سأجد الإجابة ويقولون: حفص ليس له صلة في ميم الجمع. طب متى يصل يعقوب ميم الجمع؟ يقولون يعقوب ليس له صلة في ميم الجمع. لا، لهم صلة، ولكن انظروا متى يكون لهم صلة. يكون لجميع القراء الصلة إذا اتصل بها ضمير، أي إذا اتصل بالكلمة ضمير، نحو طبعا أورثتم، هذه الكلمة والضمير ها، فتوصل ميم الجمع بالواو لأن بها أتبعها ضمير، فتقول: أورثتموها، قتلتموهم، آذيتمونا، فاتخذتموهم، أنلزمكموها، رأيتموه، دخلتموه. تمام كده؟ هذه الحالة الأولى التي فيها الصلة لجميع القراء باتفاق. الحالة الثانية حالة تحرك فيها من غير صلة، وذلك إذا وقع بعدها في الوصل حرف ساكن، نحو لكم الملك وعليكم الصيام، تمام؟ هذه تضم أيضا باتفاق لجميع القراء. طيب، حالة تسكن فيها ميم الجمع أيضا باتفاق، وذلك إذا وقفت عليها نحو عليهم، فإنها تسكن لجميع القراء باتفاق. الحالة الرابعة حالة فيها خلاف دائر بين الإسكان والتحريك مع الصلة، وهو ما عدا ما تقدم، يعني إذا جاء بعدها حرف محرك ويكون ذلك حال الوصل، والحرف المحرك يجب أن يكون مفصولا عن الكلمة. طبعا لو جئنا بحرف محرك بس معها في نفس الكلمة ذي أورثتموها، لا ده بقى هنا ما فيش فيها خلاف، ده توصل لجميع القراء. يبقى إذن الحالة التي اختلف فيها القراء حول إسكان وصلة ميم الجمع يجب توفر شرطين: أن يكون هذا حال الوصل، أن يكون الحرف التالي لها محرك ومفصول عن الكلمة. تمام، إن شئت قل ثلاثة إيه؟ ثلاثة شروط. طيب ننتقل إلى النقطة التالية وهي أقسام ميم الجمع. القسم الأول وهي الميم التي بعدها محرك، الميم التي بعدها محرك وطبعا يكون مفصولا عن الكلمة. تمام، طيب فقد اختلف القراء على إسكانها وصلتها، وطبعا هنا ملاحظة، هذا المحرك إما أن يكون كل أحرف الهجاء، وهذا سيعمل فيه قالون وابن كثير وأبي جعفر، وإما أن يكون بعدها همزة قطع. طبعا همزة القطع من ضمن أحرف الهجاء ومن ضمن الأحرف المحركة، ولكن خصت بذلك لأن الذي يعمل فيها وحده هو الإمام ورش. فإن قصدت بعدها محرك فأقصد الهمزة وغير الهمزة من أحرف الهجاء. طيب ما هي الصلة؟ إيه موضوع بقى الصلة دوت؟ الصلة هذه، قبل أن أعرف الصلة يجب أن نعلم أن الأصل في ميم الجمع هو الضم، يعني الحركة الأصلية لميم الجمع هي الضم. طيب إن أردت أن أشبع هذه الضمة سيتولد حرف مد من جنس الحركة المشبعة، يعني أشبعت الضمة تتولد ياء، أشبعت الفتحة يتولد ألف، أشبعت الكسرة يتولد ياء. تمام، طيب ما هي الصلة؟ إذن ميم الجمع لا تقبل أي حركة غير الضم كما سيأتي معنا الآن. يبقى ميم الجمع لن تقبل الفتحة ولن تقبل الكسرة، لن تقبل إلا الضمة. طبعا البعض يقول ستقبل الكسرة عند أبي عمرو، طبعا هذا أمر طارئ سنتعرض له الآن، ولكن الأصل في ميم الجمع ألا تحرك إلا بالضم. طيب إذا حركت بالضم وضغطت على ضمتها يعني أشبعتها، تولدت بعدها واو، فبدل أن تقول عليهم غير، يعني تضغط على الضمة فتتولد واو، فتقول عليهم غير، مثل الصلة الصغرى. تمام، أيضا ملاحظة، بعد أن تشبع هذه الضمة وتولد حرف المد، إذا جاء بعدها همزة قطع أصبح هذا مدا من قبيل المد المنفصل، فيقصر إن قصرت المنفصل، ويوسط إن وسطت المنفصل، ويمد مدا مشبعا إذا مددت وأشبعت المنفصل. تمام كده؟ أيضا هذا أمر سيمر معنا الآن. طيب ما هي الصلة؟ هي إشباع ضم الميم بحيث يتولد حرف مد وهو الواو المدية المتولدة عن الضم، وإذا جاء بعدها همزة قطع فإنها تعامل على أنها من قبيل المنفصل، يعني مثل الصلة الصغرى والكبرى في أحكام هاء الكناية كما درسناها في التجويد. طيب قال الإمام أبي شامة، نبه على أن أصل ميم الجمع أن تكون مضمومة، والمراد بوصل ضمها إشباعه، فيتولد منه واو، وذلك كقولهم في أنتم ومنهم، أنتم ومنهم. تمام، طيب ملاحظة، لو وقفت على الكلمة تسقط الصلة، كمثلا إنه أنا الله مثلا. تمام، لو وقفت على كلمة إنه تسقط الصلة، لا تقول إنه وتقف، لا، لأنها ليست ثابتة في خط المصحف، فتقول إنه تقف في الإسكان. كذلك الميم الموصولة حال الوصل تقول عليهم غير، إذا وقفت يجب التسكين تزول الصلة، تقول عليهم. طيب لماذا قال الناظم قبل محرك؟ وذلك احترازا من التي قبل ساكن. ثم أمر الناظم بضم ميم الجمع وصلتها بواو إذا وقعت قبل متحرك، وذلك لابن كثير في جميع القرآن، سواء كان الحرف المتحرك همزة نحو عليهم أنذرتهم أم غيرها نحو أنعمت عليهم غير. يبقى المحرك حينما قال الإمام الشاطبي قبل محرك، خلاص هذه الجملة على الإطلاق اشتملت على الهمزة المتحركة والحرف الذي هو غير همزة ويكون أيضا متحركا، اشتمل على الهمزة من أحرف الهجاء أو بقية أحرف الهجاء التاء والثاء والجيم والحاء وأي حرف آخر. تمام؟ طيب، واحترز بقوله قبل محرك عما إذا وقعت قبل ساكن، فإنها وإن تحركت بالضم لأجل الساكن لا توصل بواو لأحد من القراء نحو عليكم الصيام. هذا الحكم سيأتي معنا. وهنا تنبيه، يجب أن يكون هذا المحرك مفصول عن الكلمة أو عن الميم كما قلت سابقا نحو عليهم غير. تمام؟ ولكن إذا جاء موصولا فتوصل لجميع القراء نحو فأسقيناكموه. طيب، قال أبي شامة وبقي شرط آخر، فإن اقترن بها ضمير وهو أن يتصل بميم الجمع ضمير، فإنه إن اتصل بها ضمير وصلت لجميع القراء وهي اللغة الفصيحة حينئذ، وعليها جاء الرسم نحو فإذا دخلتموه أو فاتخذتموهم سخريا أو فأسقيناكموه أو أنلزمكموها أو حيث وجدتموهم أو حيث ثقفتموهم أو وإذ يريكموهم. طيب، ثم ذكر الناظم وقال وقالون بتخييره جلا، ثم ذكر أن قالون يخير القارئ بقراءته بين الصلة والسكون فيها، فيكون لقالون وجهان في كل ميم جمع وقع بعدها متحرك في جميع القرآن الكريم، وهما الصلة والسكون، وليست جيم جلا رمزا لورش لتصريحه باسم قالون. طيب، يبقى إذن المستفاد من البيت أن الإمام ابن كثير له الصلة في ميم الجمع قولا واحدا، وذلك إذا سبقت متحرك، وأما قالون فله وجهان، الوجه الأول وهو الصلة، والوجه الثاني وهو الإسكان. طيب، قال الفاسي والحجة لقالون في التخيير بين القراءتين الجمع بين اللغتين أي الإسكان والصلة. قال الإمام السخاوي الأصل في ميم الجمع الصلة بدليل أن ألزمكموها ولأن الواو في عليهم. قال الفاسي والحجة لمن ضم الميم ووصلها بواو أنه الأصل بدليل أنها كذلك قبل الضمير نحو أنلزمكموها. تنبيه، استشهد الشراح بما بعده الضمير في أن الأصل في ميم الجمع هو الضم، وذلك لأن الضمائر ترد الأصول. طيب، قال الناظم ومن قبل همز القطع صلها لورشهم، هنا خص ورش من بين محرك بهمزة القطع فقط المحركة طبعا، يبقى إذن أطلق في كل المحرك سواء كان همزة قطع أو غيرها لابن كثير وقالون، ثم اختص بالصلة قولا واحدا لورش في التي سبقت همزة قطع فقط. المعنى أمر الناظم بضم ميم الجمع وصلتها بواو إذا وقعت قبل همزة القطع لورش، نحو عليكم أنفسكم. طبعا الميم تكون من قبيل المنفصل، وهو مذهبه في المنفصل المد المشبع كما سيأتي معنا في باب المدود. وكذلك عليهم أهنذرتهم أم لم، فيقرأ مع الإشباع عليهم أهنذرتهم أم لم، تمام. وهكذا قال صاحب الفرائد: وحجة من ضمها مع الهمزة وأسكنها من غير الهمزة إرادة الجمع بين اللغتين، تمام. قال الإمام أبي شامة: كان يلزم أن يذكر مع ورش ابن كثير وقالون. طبعا هذا رأي الإمام أبي شامة، لئلا يظن أن هذا الموضع مختص بورش، يعني التي قبل همزة قطع. ولو قال ومن قبل همز القطع وافق ورشهم لحصل الغرض، ولكن طبعا الإمام الشاطبي أرى أنه لا يلام على ذلك، لأنه حينما أطلق وقال قبل محرك فالمحرك اشتمل على الهمز وغير الهمز، ثم خص الإمام ورش بالهمزة فقط. طيب هنا سؤال: لماذا كان مذهب ورش هو النقل على إلى الساكن قبل الهمز؟ فلماذا عذف ورش عن النقل في ميم الجمع؟ طبعا الذي درس قراءات قبل ذلك أو عنده علم بورش أو سيأتي معنا في باب النقل وسبق أن ورش ينقل على الساكن الذي وقبل الهمز نحو الأرض مناما، طب لماذا لم ينقل على ميم الجمع؟ يقول مثلا عليهما أنذرتهم مثلا. الجواب: وذلك لأن حركة الميم الأصلية هي الضم. طيب ولو نقل إليها حركة الهمز على مذهب من ينقل كورش عامة وحمزة وقفا لقبلت الميم الضم والكسر والفتح. طب ليه؟ لأن الهمزة تارة تأتيك مفتوحة وتارة مضمومة وتارة مكسورة، فأنت تنقل حركة الهمز إلى الميم، تمام؟ وهنا يجب على الميم أن تقبل الضم تارة والفتح تارة والكسر تارة، فتتغير حركتها الأصلية. طبعا حركتها الأصلية كما قلنا سابقا أن الأصل في ميم الجمع هو الضم، فهنا ستتغير حركتها الأصلية، فكان النقل على ميم الجمع ممتنع. لماذا؟ لأنه سيغير حركتها الأصلية، فكان ورش له الصلة، يعني ورش تخلص من هذا أنه وصلها. وأما حمزة فمنع له أيضا النقل عليها وقفا، لأن حمزة له النقل وقفا على الساكن قبل الهمز طبعا المفصول. وفي هذا قال غير واحد من المحررين كالشيخ خلف الحسيني، قال: ولا نقل في ميم الجميع لحمزة. طب لماذا لم يقل ورش أيضا؟ لأن ورش سبق وقد وضح له الشاطبي أن له الصلة في ميم الجمع التي بعدها همزة، فلا يوجد احتمال أن ينقل ورش، تمام؟ قال صاحب الفرائد: وإنما خص الهمزة بالضم والصلة دون غيرها، لأنه لو أسكن من الهمز للزم على أصل ورش أن ينقل إلى الميم حركة الهمزة التي بعدها فيقول أهنذرتهما، تمام؟ تاني أهنذرتهما، سيفتح الميم لأن حركة الهمزة في أم مفتوحة، تمام؟ ويضمها وبضمها وكسرها فيما الهمزة منه مكسورة أو مضمومة، كما يفعل في ذلك نحو قد أفلح منوتي من إملاق. فإذا كان لابد من تحريك الميم فحركتها الأصلية أولى، وهو ضمها وصلتها بواو. قال السخاوي رحمه الله: وحجة من ضم الميم عند همزة القطع، يقصد ورش، أن مذهبه نقل الحركة، فكان يلزمه أن يحرك الميم بالفتح عن الهمزة المفتوحة وبالكسرة عند الهمزة المكسورة، وذلك تحريك لها بغير حركتها الأصلية. فإذا لم يكن بد من تحريكها فحركتها الأصلية أولى، فراجع الأصل فرارا من ذلك. طيب، هنا تنبيه، اعلم رحمني الله وإياك أن الاختلاف في صلة ميم الجمع وسكونها إنما هو في حال وصل الميم بما بعدها، وأما إذا وقف عليها فقد أجمعوا على سكونها. تمام، كما وضحنا سابقا. قال الإمام الشاطبي: وأسكنها الباقون بعد لتكملا. المعنى، بيّن الناظم هنا قراءة الباقين في ميم الجمع التي بعدها متحرك، ليكون مذهب الباقين هو إسكان ميم الجمع، فهم حينما كانت قراءتهم حذف الصلة قاموا بإسكان الميم مبالغة، وذلك لأن بقاء الضم دليل على الصلة. يعني البعض يقول كان يكفيهم أن يحذفوا الصلة ويبقوا على حركة الميم الأصلية وهي الضم، ولكن هم حذفوها مبالغة ولم يبقوا على الضمة، لأن الضمة تدل على الصلة. تمام، ولأن الضمة أيضا ثقيلة فجنحوا إلى التخفيف، يعني جنحوا إلى التسكين. قال أبي عبد الله محمد المعروف بشعلة: وأما الحذف فللخفة، وأما الإسكان فللمبالغة في التخفيف، لأن الضمة من جنس الواو، أي تدل أيضا على الواو. وهنا سؤال: هل لو سكت الناظم ولم يقل وأسكنها الباقون بعد لتكملة كانت تتضح قراءة الباقين أم لا؟ يعني نفترض مثلا سكت الإمام الشاطبي ولم يوضح قراءة الباقين، هل كانت ستتضح قراءة الباقين أم لا؟ قال الفاسد: قال وأسكنها الباقون بعد لتكملا، وتعين ذكر ذلك لأنه لم يتقدم ما يدل على الإسكان للباقين، لأن الذي يدل على الإسكان إنما هو التحريك غير المقيد، ولم يتقدم ذلك. يعني هو حينما حرك لم يطلق التحريك، ولو أطلق التحريك كان الضد سيكون الإسكان كما درسنا في الأضداد، ولكنه لم يطلق التحريك. تمام، فيكون ضد الضم نعم الفتح. تمام، وإنما تقدم التقييد بصلة الضم، والذي يفهم منه للباقين إنما هو ترك صلة الضم. يعني هنا حينما قال لابن كثير وقالون وكذلك ورش، نطق بالصلة وصرح بالصلة، فيكون ضد الصلة هو ترك الصلة ليس الإسكان. تمام، ولما لم يكن الأمر كذلك بين قراءة الباقين بالتقييد، ولأجل ما أشرت إليه لم تخلو عبارته بالتخيير لقالون من إلباس، ويعتذر عنه باشتهار الإسكان في قراءته. تمام، طبعا البعض يقول هذا الالتباس قد يحدث في قراءة قالون لأنه قال بالتخيير، والتخيير حينما قال بالصلة فيكون ضد الصلة ترك الصلة، ولكن يعتذر عن ذلك لاشتهار قراءة قالون. أما الباقين فقد صرح بقراءتهم. وهنا ملاحظة: أجمع الكل على الإسكان وقفا كهاء الكناية، ولم ينبه الناظم عليهما، والله أعلم، لأن الأمر واضح. قال الفاسد: والحجة لمن أسكن إرادة التخفيف لكثرة دور الضمائر في الكلام. طيب، نعطف الحكم على الدرة. طبعا نستخلص الحكم حتى الآن. ابن كثير له الصلة في ميم الجمع إذا وقعت قبل أي حرف محرك قولا واحدا، وأما قالون فيكون له الإسكان والصلة، وطبعا لو قرأت بالإسكان في موضع يجب عليك الإسكان في بقية المواضع، ولو قرأت بالصلة في موضع يجب عليك الصلة في بقية المواضع، تمام؟ طيب، وأما ورش فله الصلة في التي بعدها همزة قطع فقط، وأما الباقون فلهم الإسكان قولا واحدا. وهنا ملاحظة عند قالون وعند ورش، وكذلك أيضا عند ابن كثير، لمن لهم الصلة؟ إذا جاء بعد الميم همزة قطع فإنها تعامل على مذهبه في المنفصل، فإذا قصر قصر فيها، وإذا وسط كقالون كما سيأتي معنا يوسط فيها، وإذا مد كورش فإنه يمد فيها قولا واحدا، تمام؟ أما في الضرة فقال الإمام ابن الجزري وصل ضم ميم الجمع أصل، تمام؟ أما المعنى أي أنه قرأ الإمام أبي جعفر بصلة ميم الجمع قبل محرك قولا واحدا خلافا لأصله. طبعا الأصل لو رأينا البعض يقول هنا لماذا ذكره؟ أليس قالوا له صلة؟ أو أليس ورش له صلة؟ نعم، ولكن الإمام قالون له الإسكان والصلة، تمام؟ فلو سكت عنه أيضا سيكون ابن وردان له الإسكان والصلة، ولو سكت عن ابن جماس سيكون له الصلة قولا واحدا عند همزة القطع. ولكن حينما كان الإمام أبي جعفر له الصلة قولا واحدا فيما قبل محرك فإنه خالف أصله، فخالف ابن وردان قالون في وجه إسكان ميم الجمع، وخالف ابن جماز ورش في بقية أحرف الهجاء غير الهمز، فكان يجب عليه أن يذكره. وأما القراء الذين سكت عليهم وهم يعقوب وخلف العاشر فإنهم قرأوا بالإسكان قولا واحدا كأصولهم، وذلك لأن الناظم سكت عنهم فعلمنا من ذلك موافقتهم أصولهم، تمام؟ طيب، قال الناظم ومن دون وصل أي من دون صلة، والكلام معطوفا على ميم الجمع، يقول لك ومن دون وصل أي أن هذه الميم فلتأتي بها وهي غير موصولة، ومن دون وصل ضمها قبل ساكن لكل، تمام كده؟ يعني أن هذه الميم فلتأتي بها مضمومة ولكن دون صلة إذا جاء بعدها ساكن، وهو القسم الثاني من أقسام ميم الجمع، وهي الميم التي جاء بعدها ساكن، فقد اتفق القراء على ترك الصلة وضمها قولا واحدا إذا جاء بعدها هذا الساكن، ولكن هناك استثناء سيأتي لاحقا. المعنى ذكر الناظم هنا حكم ميم الجمع إذا لقيها ساكن نحو منهم المؤمنون وهم المؤمنون ولن يؤتيهم الله وهم الذين، ولا يقع ذلك الساكن في القرآن إلا بعد همزة الوصل، فقال ضمها من غير صلة لكل القراء، ووجه الضم تحريكها لالتقاء الساكنين. طبعا البعض يقول القاعدة في التقاء الساكنين التحريك بالكسر، لا، ولكن هنا حركت بالضم للعودة أو الرجوع إلى حركتها الأصلية. ملاحظة، واختير ضم الميم حال التقائها بساكن بعدها، وذلك لأنه حركتها الأصلية فهي أولى من حركة عارضة ولم تمكن الصلة، لأن إثباتها يؤدي إلى حذفها لأجل ما بعدها من الساكن، يعني الصلة حذفت لالتقاء الساكنين. قال الفاسد من كان مذهبه إسكان ميم الجمع قبل المحرك تعذر له ذلك هنا لتعذر الجمع بين الساكنين على غير حدة. طبعا الذين يسكنون ميم الجمع كحفص مثلا لماذا حركوا هنا بالضم؟ لأنهم لا يستطيعون أن يجمعوا بين ساكنين، تمام؟ فحركوها بحركة وهو الضم، فراجع الحركة الأصلية وهي الضمة ولم يصلها لما يؤدي إليها وصلها من الجمع بين الساكنين، ومن كان مذهبه ضمها قبل المحرك على الأصل ضمها قبل الساكن لذلك ولم يصلها لما ذكرناه أي بسبب اجتماع الساكنين. ولكن هنا سؤال، لماذا تحذف الواو المادية هنا الناتجة عن الصلة إذا جاء بعد الميم ساكن؟ تاني، لماذا سنحذف الواو المادية الناتجة عن الصلة إذا جاء بعدها ساكن؟ طبعا البعض يقول لالتقاء الساكنين، ولكن مثلا هنا أنبه، حيث أن حرف المد لم يحذف في إدغام السوسي مثلا نحو قال ربي ويقول له، مثلا سنأخذ في إدغام السوسي أنه يسكن اللام ويدغم قال ربي، تمام؟ فهنا حرف المد جاء بعده ساكن. البعض يقول لا، لأننا سنمد للتخلص من التقاء الساكنين. طيب لماذا لم تمد في الصلة للتخلص من التقاء الساكنين؟ طيب وكذلك كما عند البزي كنحو عنه تلهى، أيضا هنا له الصلة، تمام؟ الصلة على أصله عنه، وطبعا عنده التشديد بسبب إدغام التاء في التاء. طب لماذا هنا لم يحذف البزي؟ لماذا لم يحذف البزي هنا الصلة؟ جاء أيضا بعدها ساكن. وكما عند الجماعة في نحو دابة والصاخة وغيره، إيه رأيكم بقى؟ لماذا حذفت الواو المادية الناتجة عن صلة ميم الجمع إذا جاء بعدها ساكن، ولم تحذف عند السوسي في الإدغام، ولا عند البزي نحو عنه التلهى، ولا عند الجماعة نحو دابة والصخة؟ البعض يقول لأننا مددنا هنا للتخلص من التقاء الساكنين. طيب لماذا لم تمد حرف المد الذي نتج عن صلة ميم الجمع إذا جاء بعدها ساكن للتخلص من التقاء الساكنين؟ الجواب، قد حذف مد الصلة وذلك لأن حرف المد طارئ على الساكن بعده، تمام؟ طارئ هنا الذي طرأ، حرف المد الناتج عن الصلة هو الذي طرأ على الحرف الساكن بعده، أم الساكن بعده هو الذي طرأ على حرف المد؟ لا، حرف المد هو الذي طرأ على إيه؟ على الساكن، فحذف حرف المد. مثل قالوا اطيرنا، حرف المد في قالوا حذف لالتقاء الساكنين، قالوا اطيرنا، وكذلك ودخول النار، وكذلك وفي النار، كل هذا حذف فيه حرف المد لأن حرف المد طارئ على الحرف الساكن الذي جاء بعده. أما إدغام السوسي أو عند البزي أو نحو الصاخة فالإدغام طارئ على حرف المد، يعني هناك التسكين طرأ والإدغام طرأ على حرف المد، فلا يجوز أن يحذف الثابت للطارئ، وذلك خوفا من الإجحاف باجتماع إدغام طارئ وحذف. يعني لو حذفنا في نحو إدغام السوسي هنا سيحدث إعلالان للكلمة، الإعلال الأول الإدغام وهذا تغيير في الكلمة، الإعلال الثاني حذف حرف المد، تمام؟ وكذلك عند البزي فالصلة عنده حرف المد عنه تلها، هذه قراءته، يعني هذا أصل ثابت ليس طارئ. علمنا الآن لماذا حذف حرف المد الناتج عن الصلة في نحو ميم الجمع، ولماذا لم يحذف عند إدغام السوسي ولا عند البسي ولا نحو دابة كفي قراءة الجماعة. طيب الدرة، لم يذكر الناظم هنا الحكم، لم يتعرض الناظم هنا لهذا الحكم، وذلك لأن أبا جعفر ويعقوب وخلف العاشر قرأوا كأصولهم، إذا التقت الميم ساكن بعدها ولم تتوفر بها شروط الإتباع التي ستأتي لاحقا بضم الميم، وذلك للتخلص من التقاء الساكنين. طيب سنأتي إلى جزء هام، ولكن أقف معكم وقفة بسيطة. قال الإمام شعلة: أما ضم الميم فلأنه لما احتيج إلى تحريكها لالتقاء الساكنين عدل إلى أصل حركتها وهو الضم. الآن بمشيئة الله تعالى سندخل على حكم جديد، وهو ما يخص أيضا ميم الجمع. قال الناظم: وبعد الهاء كسر فتى العلا مع الكسر قبل الهاء أو الياء ساكنا، وفي الوصل كسر الهاء بالضم شمللا. هذا هو الحكم، وهذا يحلو لي أن أسميه حكم الإتباع، وسيفصل الآن، ولكن سيطول بنا قليلا لزيادة التفصيل إمام يعقوب، لأنه يحتاج إلى تفصيلا ما، لأن الكثير يعني عند أبي عمرو الأمر واضح، عند حمزة والكسائي وخلف العاشر الأمر واضح، أما عند يعقوب البعض يلتبس عليه الأمر. طيب، وهذه الأبيات تحدثت عن مذهبين في الإتباع، وهو مذهب أبي عمرو ومذهب حمزة والكسائي. توضيح: ميم الجمع الواقعة قبل ساكن قسمان. القسم الأول قسم لا خلاف في ضمه، وهو ما لم يقع قبله هاء قبلها كسرة أو ياء ساكنة. ميم الجمع لم يقع قبلها هاء، ولم يقع قبل الهاء كسرة أو ياء ساكنة، نحو عليكم الصيام. يعني هذا القسم ليس فيه خلاف عن كل القراء، وهذا القسم الذي شرحناه آنفا آخر قسم كان معنا، الذي اتفق فيه كل القراء على ضم ميم الجمع فيه وترك الصلة. القسم الثاني وهو قسم فيه خلاف، وهو ما وقع قبله أي قبل الميم هاء، ووقع قبل الهاء كسرة أو ياء ساكنة، نحو بهم الأسباب أو عليهم القتال. فيكون فيه القراءات الآتية: أولا، طبعا أنا الآن أشرح في الشاطبية فقط ثم أعطف حكم الدرة، قراءة أبي عمرو بكسر الهاء والميم. خلي بالنا ما هي شروط الإتباع الآن. طبعا الميم متى سيتم الإتباع؟ أن يقع قبلها، وأن يقع قبل هذه الهاء حرف مكسور أو ياء ساكنة. الشرط الثالث أن يقع بعد الميم ساكن. والشرط الرابع الذي نستطيع أن نستغني عنه أن يكون ذلك الكلام حال الوصل، فإن وقفت يسقط الحكم. تمام؟ طيب، القراءة الأولى هي قراءة الإمام أبي عمرو، فإنه كسر الهاء والميم، فهذا يسمى بإتباع الميم للهاء عنده. ثانيا، قراءة حمزة والكسائي، وهو ضم الهاء والميم، وهو ما يسمى بإتباع الهاء للميم. ثالثا، قراءة الباقين، وهم كسروا الهاء وضموا الميم. ولما ذكر سابقا حكم ميم الجمع لجميع القراء إذا وقعت قبل ساكن، ذكر هنا حكمها حال الاستثناء لفتى العلا وهو أبي عمرو البصري، حيث قرأ بكسر الميم أو إتباعها للهاء فتكسر مثلها، وهذا يسمى إتباع قبلي. وضم الهاء حمزة والكسائي، وهذا إتباعا للميم، وهذا يسمى إتباع بعدي، وذلك بأربعة شروط لكل منهما: واحد، إذا وقع قبلها هاء. ثانيا، أن يكون قبل الهاء المذكورة حرف مكسور أو ياء ساكنة. ثالثا، أن يكون بعد ميم الجمع ساكن. رابعا، أن يكون ذلك وصلا أي وصل ميم الجمع بما بعدها. وهنا سؤال: علم مما سبق أن على تحرك الميم بالضم أنها الحركة الأصلية لها، فحينما احتيج إلى حركة لها عادت إليها حركتها الأصلية، فلماذا أبي عمرو جنح إلى كسر الميم وعذف عن حركتها الأصلية؟ طيب، سابقا قلنا أن الميم ستحرك بالضم لأنها ستعود إلى حركتها الأصلية، وذلك بسبب التقاء الساكنين. طب لماذا أبي عمرو حرك بالكسر وعذف عن حركتها الأصلية؟ الجواب، وتظهر الإجابة من خلال أمرين. الأمر الأول أن أصل التخلص من التقاء الساكنين هو التحريك بالكسر. ثانيا، أن إتباع الميم للهاء فأتبع الكسر الكسر مناسبة، يعني أتبع الميم للهاء حتى يتناسبان في النطق. تمام؟ وهنا ملاحظة، حال الوقف على الميم يسقط الإتباع فيقف حمزة والكسائي بكسر الهاء لأن ضمها كان إتباعا لضم الميم وصلا بحركتها الأصلية، وحينما سكنت الميم للوقف حيث اختل شرطي الساكن بعدها والوصل عادت الهاء إلى حركتها. طبعا حينما تقف ستختل الشروط فتعود الهاء إلى حركتها الأصلية، وهذا إن لم يكن اللفظ الذي سيقف عليه حمزة عليهم وإليهم ولديهم. طبعا لو قلنا بهم الأسباب، حمزة والكسي يقرؤون بهم الأسباب، فإذا وقفوا يقولون، طبعا اختل شرط الإتباع فيقولون بهم. تمام؟ أما مثلا عليهم القتال فيقرؤون عليهم القتال، فإذا وقفوا يعود كل منهم إلى أصله، فحمزة يضم الهاء في عليهم وإليهم ولديهم فيقف يقول عليهم، وأما الكسائي فيقف يقول عليهم. قلنا فإنه إذا وقف حمزة وقف بالضم لأن أصله فيها ضم الهاء وقفا وموصلا كما ذكر الإمام الشاطبي، وأما الكسائي فإنه يعود لأصله وهو الكسر. طيب، وقرأ الباقون بضم الميم وكسر الهاء لمجاورة الكسرة أو الياء الساكنة قبلها، فكسر الهاء لهم يفهم من قول الناظم كسر الهاء بالضم شمللا. تمام؟ يعني أين شاهد قراءة الباقين في الهاء حينما قال أن كسر الهاء سيضمه شمللا، والشين رمز لحمزة والكسائي، فتبين أن شمللا يضمون ما كسره الباقون، وضم الميم فيهم من كلام الناظم ضمها قبل ساكن. تمام؟ يبقى هنا نستطيع أن نقول من أين علمت قراءة الباقين. علم كسرها حينما قال كسر الهاء بالضم لشملالة. تمام كده؟ وعلم ضم الميم حينما قال ضمها قبل ساكن، فتكون قراءة الباقين بكسر الهاء وضم الميم. وهنا سؤال، لماذا حمزة في عليهم القتال وإليهم اثنين؟ طبعا سنقرأه على الحكاية. عليهم القتال وإليهم اثنين إذا وقف عليها لا يزال يضم الهاء، وفي نحو بهم الأسباب أو بهم الأسباب إذا وقف عليها يكسر الهاء. الجواب، وذلك لأن الضمة في الكلم الثلاث أصلية عنده. الضم في عليهم وإليهم ولديهم هذه ضمة أصلية عند حمزة، ولذلك ضمهن وصلا ووقفا، والضمة في غيرهن عنده إتباع، فالضم الذي يكون في الوصل إتباعا للميم هو الذي يزول في الوقف ويخلفه الكسر. وهنا سؤال آخر، لماذا نبه الناظم على كسر الهاء للجميع وقفا ولم ينبه على سكون الميم؟ قال أبي شامة ولكنه أهمله لوضوحه، يعني أهمل هذا الأمر لوضوحه. طيب، نستطيع أن نقول في كم موضع ورد أمر الإتباع. ورد يعني في قرابة 67 أو 68 موضعا. تمام؟ طيب هنا ملاحظات، يعني أمر يعني أضفته أيضا في الكتاب، وهو لماذا سمي إتباعا تقدميا وإتباعا تأخريا. يعني هذا الأمر أيضا يعني قد فصلناه وشرحناه، ولا أريد يعني أن أتكلم فيه حتى يعني لا يطول بنا الوقت. الآن أريد أن أعطف حكم الدرة، وهو الذي سيكون فيه تفصيلا. قال ابن الجزري: وقبل ساكن أتبعا حز، وقبل ساكن أتبعا حز. تمام؟ المعنى: قرأ المرموز له بالحاء من حز، وهو الإمام يعقوب، بإتباع حركة الحركة الميم لحركة الهاء إذا كان بعد الميم ساكن، بأن يكون لام تعريف أو حرف ساكن بعد همزة وصل مفردة، وذلك قسمان أو ثلاثة أقسام. تمام؟ طبعا قال الناظم أتبعا حز، فقد يكون هذا الإتباع إتباع الميم للهاء أو إتباع الهاء للميم، يعني إتباعا تنوعيا، إتباعا تأخريا تارة، وتقدميا تارة. وسنعلم الآن كيف يكون. أريد أن ألخص لكم إتباع يعقوب حتى لا يتشعب بنا الأمر قبل أن نفرع فيه ونفصل فيه. اعلم رحمني الله وإياك، إذا كانت الهاء مضمومة على مذهب يعقوب فإنه يتبع الميم لها. طيب أين تضم الهاء ليعقوب؟ ذكرناها سابقا، إذا سبقت بياء ساكنة. تمام كده؟ إذا سبقت بياء ساكنة. طب كسر؟ لا لا لا مش كسر، لو سبقت بكسر مش موجودة معانا في ضم الهاء، يبقى شرط. خلي بالنا حتى لا يختلط علينا الأمر، شرط ضم يعقوب الهاء أن يكون قبلها ياء ساكنة مادية أو لينة. طيب إن زالت هذه الياء، إن زالت طبعا هذا الكلام في الجمع والمثنى، طب إن زالت هذه الياء فإن رويس وحده يضمها. تمام كده؟ طيب وروح يكسرها. طيب غير كده، غير اللي احنا ذكرناه، فإن يعقوب يكسر الهاء. طيب يلا الآن سنفصل الأقسام عند يعقوب. القسم الأول: ما كان فيه قبل الهاء ياء ساكنة. طبعا يعني أنا ذكرت أن في هذا القسم أنه يضم الهاء. تمام؟ فيقول: نحو إليهم القول عليهم الذلة يريهم الله إليهم اثنين، فيقول إليهم القول عليهم الذلة يريهم الله إليهم اثنين. تمام؟ طيب القسم الثاني: ما كان فيه قبل الهاء كسر بلا ياء. كسر يعني حرف مكسور قبل الهاء، نحو قلوبهم العجل، بهم الأسباب من يومهم الذي. تمام؟ القسم الثالث: ما كان فيه قبل الهاء ياء ساكنة محذوفة لعلة كالجزم، وهو في كلمتين فقط. طبعا أقصد التي بعدها ساكن، أما في التي حذفت منها الياء لعلة كالجزم قلنا 15 موضعا، أما التي جاء بعدها ساكن فهم موضعين فقط. وقهم السيئات ويلههم الأمل. طيب الآن سنبدأ ونحلل ونفصل هذه الأقسام الثلاثة. جمع يعقوب بين إتباعي أبي عمرو وحمزة، وإليكم التفصيل. قرأ يعقوب في القسم الأول بضم الميم إتباعا لضم الهاء كحمزة، لأن الهاء فيه مضمومة في قراءته، يعني يقول عليهم الذلة عليهم القتال إليهم اثنين. تمام؟ طب والقسم الثاني الذي قبله حرف مكسور؟ قرأ يعقوب في القسم الثاني بكسر الميم إتباعا لكسر الهاء كأبي عمرو، لأنه سكت عنه الناظم فيكون كأصله. تمام؟ طيب هل سكت عنه الناظم؟ البعض يقول أنه سكت عنه، ولكن هو لم يسكت عنه، فإنه تضمنه قول الناظم أتبعا قبل ساكن وأطلق هذا الإتباع، فقد يكون إتباعا كحمزة بشروطه، وقد يكون إتباعا كأبي عمرو بشروطه. فهنا حينما لم تضم الهاء على قراءته في الهاء التي سبقت بحرف مكسور، فإنه أتبع الميم للهاء المكسورة فيقول به من الأسباب. تمام؟ طيب القسم الثالث، قرأ رويس في القسم الثالث بضم الميم إتباعا لضم الهاء كحمزة، لأن الهاء فيه مضمومة قراءته، وقرأ روح فيه بكسر الميم إتباعا لكسر الهاء كأبي عمرو، لأن الهاء فيه مكسورة في قراءته. يبقى وقهم السيئات، رويس يقرأ وقهم السيئات كحمزة والكسائي وخلف العاشر كما سيتضح معنا الآن. وأما روح فإنه يقرأ كأبي عمرو، لأن هذا القسم يخص رويس فقط، ويقول فيقول روح وقهم السيئات. أيضا رويس يقول ويلههم الأمل كحمزة والكسائي وخلف العاشر، أما روح يقول ويلههم الأمل. طيب قال الناظم غيره أصله تلا. غيره الضمير هنا يعود على يعقوب، يعني يقصد بخلف العاشر وأبي جعفر، يقول أصله تلا يعني تبع أصله. طيب أي أن أبا جعفر يقرأ كنافع بكسر الهاء وضم الميم إذا جاء بعدها ساكن، وخلف العاشر يقرأ كأصله خلف عن حمزة بإتباع الهاء للميم حال توافر شروط الإتباع كما سبق. وهنا تنبيه، قال الناظم غيره أصله تلا، فهل أخل الناظم بقاعدته في مقدمته حينما قال فإن خالفوا أذكر وإلا فأهملا؟ هل أخل الناظم بهذه القاعدة؟ قال الزبيدي رحمه الله تعالى وإنما هو زيادة بيان وختم به البيت، يعني أراد زيادة توضيح ويزن به البيت، فلا حرج على ابن الجزري في هذا الأمر. قال صاحب النشر وأتبع يعقوب الميم الهاء على أصله المتقدم فضمها حيث ضم الهاء وكسرها حيث كسرها. تمام كده؟ يعني أتبع الميم للهاء دائما، إذا كانت الهاء مضمومة فإنه يضم الميم، وإذا كانت الهاء مكسورة فإنه يكسر الميم. متى يضم يعقوب الهاء؟ يعني عمال أكرر حتى تحفظه خلف. متى يضم يعقوب؟ إذا جاء قبلها ياء ساكنة يضم يعقوب الهاء في الجمع والمثنى. تمام كده؟ طيب وإن زالت هذه الياء فإن رويس وحده يضم. طيب خلاف هذا فإنه يكسر الهاء. تمام؟ طيب هل نستطيع أن نأخذ تدريبات على ما سبق؟ طيب أول شيء نأخذ كم تدريب كده؟ إليهم القول وعليهم الذلة، نفصل مذاهب القراء في هاتين الكلمتين. يريد إن كان أمامك ورقة تكتب خلف إليهم القول وعليهم الذلة. قبل أن نبدأ نفصل أولا أن إليهم وعليهم من جملة الألفاظ الثلاثة التي يضمها حمزة وصلا ووقفا. تمام؟ طيب أيضا يضمها يعقوب على مذهب لأن قبلها ياء ساكنة، يبقى الذين يضمون الهاء وصلا ووقفا من القراء العشرة هو حمزة ويعقوب. طيب باقي القراء يكسرونه. تمام؟ طيب هل توفرت هنا شروط الإتباع؟ نعم، بعدها ساكن وفي الوصل وقبلها هاء وقبل الهاء ياء ساكنة. طيب كيف تكون قراءة القراء العشرة؟ واحد، قرأ حمزة والكسائي ويعقوب وخلف العاشر بضم الهاء والميم وصلا، يقولون إليهم القول عليهم الذلة، وقرأ حمزة ويعقوب بإسكان الميم وضم الهاء وقفا يقولون إليهم عليهم. وقرأ الكسائي وخلف العاشر بإسكان الميم وكسر الهاء وقفا يقولون إليهم عليهم. تمام كده؟ طيب قرأ أبي عمرو بكسر الهاء والميم وصلا يقول إليه من القول عليه من ذلة، وقرأ بإسكان الميم وكسر الهاء وقفا يقول إليهم عليهم. ثالثا قرأ الباقون بكسر الهاء وضم الميم وصلا يقولون إليهم القول عليهم الذلة، وقرأوا بإسكان الميم وكسر الهاء وقفا يقولون إليهم عليهم. تمام كده؟ يبقى إذن القراء العشرة جميعا متفقون وقفا عدا حمزة ويعقوب، فإنهم يضم الهاء ويسكن الميم، أما باقي القراء فيكسرون الهاء ويسكن الميم. تمام؟ طيب ننتقل إلى المثال الثاني وهو يريهم الله. يريهم الله هذه هاء قبلها ياء ساكنة، يبقى إذن يعقوب يضمها وصلا ووقفا. طيب باقي القراء، باقي القراء يكسرون الهاء. طيب هل توفرت هنا شروط الإتباع؟ نعم، جاء بعد الميم ساكن وجاء قبلها هاء وجاء قبل الهاء ياء ساكنة. تمام كده يا جماعة؟ طيب أما في الوصل، أولا قرأ حمزة والكسائي ويعقوب وخلف العاشر بضم الهاء والميم وصلا يقولون يريهم الله، وقرأ يعقوب بإسكان الميم وضم الهاء وقفا يقول يريهم، وقرأ حمزة والكسائي وخلف العاشر بإسكان الميم وكسر الهاء وقفا يقولون يريهم. ثانيا قرأ أبي عمرو بكسر الهاء والميم وصلا يقول يريه من الله، طبعا مع ترقيق لام لفظ الجلالة، هذا حكم تجويدي. وقرأ بإسكان الميم وكسر الهاء وقفا يقول يريهم. ثالثا قرأ الباقون بكسر الهاء وضم الميم وصلا يقولون يريهم الله، وقرأوا بإسكان الميم وكسر الهاء وقفا يقولون يريهم. يبقى إذن وقفا كل القراء اتفقوا على كسر الهاء وإسكان الميم إلا أن يعقوب خالفهم، فإنه يضم الهاء على أصله وقفا كما ضمها وصلا. طيب التدريب الثالث قوله تعالى قلوبهم العجل وبهم الأسباب، جميع القراء يكسرون الهاء في هذه الكلمة، ولكن هل توفرت شروط الإتباع؟ نعم، جاء بعد الميم ساكن وقبلها هاء وقبل الهاء حرف مكسور، فإن حمزة والكسائي وخلف العاشر يقرؤون بضم الهاء والميم وصلا. تمام؟ وأما يعقوب فإنه يتبع أبي عمرو في هذا الحكم، وإليكم التفصيل. أولا قرأ حمزة والكسائي وخلف العاشر بضم الهاء والميم وصلا يقولون قلوبهم العجل بهم الأسباب، وقرأوا بإسكان الميم وكسر الهاء وقفا فيقولون قلوبهم ويقولون بهم. ثانيا قرأ أبي عمرو ويعقوب بكسر الهاء والميم وصلا يقولون قلوبهم العجل بهم الأسباب، وقرأوا بإسكان الميم وكسر الهاء وقفا يقولون قلوبهم وبهم. ثالثا قرأ الباقون بكسر الهاء وضم الميم وصلا يقولون قلوبهم العجل بهم الأسباب، وقرأوا بإسكان الميم وكسر الهاء وقفا قلوبهم وبهم. ونرى أن هذا التدريب قد اتفق فيه القراء العشرة وقفا، فجميعهم يكسر الهاء ويسكن الميم وقفا. تمام؟ طيب التدريب الرابع والأخير وقهم السيئات ويلههم الأمل، نرى أن الياء الساكنة حذفت من هاتين اللفظتين لعلة كالجزم، تمام؟ فضم رويس الهاء وكسرها الباقون، ولكن هل توفرت هنا شروط الإتباع؟ نعم، جاء بعد الميم ساكن، وجاء قبل الميم هاء، وجاء قبل الهاء حرف مكسور. أولا قرأ حمزة والكسائي ورويس وخلف العاشر بضم الهاء والميم وصلا فيقولون وقهم السيئات ويلههم الأمل، وقرأ رويس بإسكان الميم وضم الهاء وقفا يقول وقهم ويلههم، وقرأ حمزة والكسائي والعاشر بإسكان الميم وكسر الهاء وقفا يقولون وقهم ويلههم. ثانيا قرأ أبي عمرو وروح بكسر الهاء والميم وصلا فيقولون وقهم السيئات ويلههم الأمل، وقرأوا بإسكان الميم وكسر الهاء وقفا يقولون وقهم ويلههم. ثالثا قرأ الباقون بكسر الهاء وضم الميم وصلا يقولون وقهم السيئات ويلههم الأمل، وقرأوا بإسكان الميم وكسر الهاء وقفا يقولون وقهم ويلههم. إذن فقد اتفق جميع القراء على كسر الهاء وإسكان الميم وقفا، إلا أن رويس قد خالفهم فإنه ضم الهاء في هذا النوع وسكن الميم وقفا. قال صاحب النشر عطفا على كل أحكام الميم وقفا لجميع القراء فقال وإذا وقفوا سكنوا الميم. الخلاصة تقسيم ميم الجمع على حسب الحرف الذي بعدها. أولا القسم الأول أن يأتي بعدها حرف متحرك، سواء كان هذا الحرف المتحرك همزة قطع أو حرف آخر، نحو عليهم غير عليهم أأنذرتهم أم. وهذا النوع فيه القراءات الآتية: القراءة الأولى ضم ميم الجمع وصلتها بواو في الجميع لابن كثير قولا واحدا وهو أحد وجهي قالون. القراءة الثانية ضم ميم الجمع وصلتها بواو إذا كان بعدها همزة قطع فقط مع المد المشبع لورش فقط، والإسكان إذا كان بعدها حرف آخر غير همزة القطع. القراءة الثالثة إسكان الميم لجميع القراء وأسكنها الباقون، وهو وجه ثان لقالون وهو المقدم في الآداء. ثانيا القسم الثاني أن يأتي بعدها حرف ساكن نحو لكم الملك، والأصل في هذا النوع أن تضم الميم دون صلة للتخلص من التقاء الساكنين. أما قضية الإتباع لكل من أبي عمرو وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف العاشر فكما وضح سابقا حال توفر الشروط. طيب ملخص الباب للقراء العشرة: أولا لفظ مالك قرأ بالمد كل من عاصم والكسائي ويعقوب والعاشر، وقرأ الباقون بالقصر أو حذف الألف. ثانيا قرأ لفظ الصراط وصراط المعرف والمنكر والمضاف نحو صراط والصراط وصراطي أو صراطك في كل مواضع القرآن كالتالي: قرأ قنبل ورويس بالسين قولا واحدا، وقرأ خلف عن حمزة بإشمام الصاد صوت الزاي قولا واحدا، وقرأ خلاد بالخلاف في الموضع الأول، وقرأ الباقون بالصاد الخالصة في كل المواضع وهو الوجه الثاني لخلاد. طبعا أقصد الوجه الثاني لخلاد في الموضع الأول. ثالثا ألفاظ عليهم وإليهم ولديهم قرأ حمزة ويعقوب بضم الهاء وصلا ووقفا، قرأ الباقون بكسر الهاء وصلا ووقفا. رابعا ألفاظ تسبق فيها الهاء بياء ساكنة نحو يريهم ويزكيهم ومثليهم وعليهما وإليهما وفيهن وأيديهن. قرأ يعقوب بضم الهاء قولا واحدا، وقرأ الباقون بكسر الهاء قولا واحدا. خامسا، الفاظ يأتيهم، فآتيهم، تأتيهم، ويخزهم، يكفيهم، فاستفتهم، وقهم، ويغنهم، ويلهيهم. وهي الألفاظ التي حذفت منها ياء الساكنة لعلة كالجزم، فقد قرأ رويس بضم الهاء وصلا ووقفا، وقرأ الباقون بكسر الهاء وصلا ووقفا. سادسا، ميم الجمع التي وقعت قبل محرك، قرأ قالون بالإسكان والصلة، قرأ ابن كثير وأبي جعفر بالصلة قولا واحدا، قرأ ورش بصلة الميم التي وقعت قبل همزة قطع فتكون على مذهبه في المنفصل، قرأ الباقون بالإسكان قولا واحدا. سابعا، ميم الجمع التي وقعت قبل ساكن ولم تسبقها هاء، ضمها كل القراء وصلا وأسكنوها وقفا. ثامنا، ميم الجمع التي وقعت قبل ساكن ووقع قبلها هاء ووقع قبل الهاء ياء ساكنة، كسر الهاء والميم لأبي عمرو وصلا، ضم الهاء والميم لحمزة والكسائي ويعقوب وخلف العاشر وصلا، كسر الهاء وضم الميم لباقي القراء وصلا. أما من أتبعوا فهم وقفا على أصولهم في الهاء. تاسعا، ميم الجمع التي وقعت قبل ساكن ووقع قبلها هاء ووقع قبل الهاء ياء ساكنة محذوفة للجزم، كسر الهاء والميم لأبي عمرو وروح وصلا، ضم الهاء والميم لحمزة والكسائي ورويس وخلف العاشر وصلا، كسر الهاء وضم الميم لباقي القراء وصلا. وأما وقفا فالجميع يسكنون الميم وهم على أصولهم في الهاء. عاشرا، ميم الجمع التي وقعت قبل ساكن ووقع قبلها هاء ووقع قبل الهاء حرف مكسور، كسر الهاء والميم لأبي عمرو ويعقوب وصلا، ضم الهاء والميم لحمزة والكسائي وخلف العاشر وصلا، كسر الهاء وضم الميم لباقي القراء وصلا. وأما وقفا فالجميع يسكنون الميم وهم على أصولهم في الهاء. وها أنا الآن أسوق بين يدي حضراتكم أبيات تحرير سورة أم القرآن من منظومة المتواضعة قواعد التحرير على الشاطبية. سورة أم القرآن، أشمم لخلاد الصرت بأولا، بالخلف جاب النشر فقرأه كذا، بميم جمع حبه قد يتبعا، إذا أتته بالشروط فاعلما، إن تأتي قبل ساكن أو تتبعا، هاء لإثر يا سكن أو كسر جاء، فاكسر لبصر متبعا لهائها، أما لحمزة تتبعن الهاء لها، بضمها حيث يضم كلهم، لساكن جاء بعدها فاعقل لهم. وجزاكم الله خيرا، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يزدنا علما إنه على ذلك قدير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.